لفظية جاية من كلمة فليم يعني نار. لان كان في اعتقاد ان الحته دي مسها النار، لان هم جم قالوا الحته الملتهبه ما بالظبط عامله زي حته منزوعه بالنار. This is literally دي ما تهمنيش. عرفنا الصوره ديك؟ This is the temple of inflammation. كل الكلام اللي موجود عندكم في كتاب كفر ولا انتم مطالبين بيه. بصوا معايا للفيديو ده لان ده انا هستخدمه كانترودكشن عشان اقعد اشرح كل كلمه. اللي قدامكم ده زي ما انتم شايفين This is living vascularized tissue. حتى جسم الانسان عايشه وجايب لها دم. لو اتعرضت لانجوريوس ايجنت وايه الحاجات اللي بتاذي الانسان في الشابتر اتعرضت لانجوريوس ايجنت اللي هي هنا الابره اللي فيها شويه البكتيريا بتبدا الحته دي بترياكت على شكل تغيرات في البسل انتوا شاهدين بالكم منها دلوقتي، وبعد كده بينتج عنها تغيرات في السيلز، وبعد كده بيحصل اعراض الانفلاميشن. This is the inflammation. طول عمري اقول او يمكن مش انا اللي قلت في الاول one word equal more than sorry one picture equal more than 100 words. بس انا بقول one scene مشهد واحد فيديو equal more than 1000 words. انا بحب اوريكم الحاجة عشان ما نحفظهاش. انتوا شفتوا حاجة في الفيديو مش واخدين بالكم منها خالص. انتوا شفتوا ابرة بتخش وشفت البلاد فيسل بيضيق وبيوسع، هعيده تاني بس بعد ما اكون اتكلم عن الالف كلمه اللي انا بقول عليها. اكشوالي يا دكاتره الانفلاميشن ده ديزيز ولا حاجه في الزراعة؟ استخدم اللفظ ده كتير عشان اعلمكم ازاي تقلفه. ديزيز ولا حاجه في الزراعة؟ هو مش ديزيز بينه وبينك، هو رياكشن بس هنعتبره ديزيز. يبقى لازم نبدا بايه؟ ديفينيشن. ما هو اي حاجه في الدنيا احنا عندنا كده، ما عندناش جديد. ديفينيشن ايتيولوجي باثولوجي سايت مايكرو مايكرو كوميونيكيشن. ما بنقلفش اكشوالي. يبقى هنتكلم اول حاجه عن الديفينيشن. الديفينيشن بتاع الانفلاميشن هو اطول ديفينيشن عندك في المنهج، بيجي في الامتحانات فيري فيري ريب، لان دي اول حاجه هجيب لك ديفينيشن اوف انفلاميشن. انا هبقى متاكد ان معظم العيال ممكن ما يعرفوش يقولوه، فبالتالي ما بنجيبهوش، بس هو احلى ديفينيشن في المنهج لان دي اول ديفينيشن انت بتاخده. الديفينيشن بتاع الانفلاميشن 5 بوينتس، خمس نقط. انفلاميشن از ذا رياكشن اوف ليفينج فاسكولارايز تيشو. وات ليفينج فاسكولارايز تيشو؟ برضه عشان حكايه الكومنت على الموضوع، الناس لما تيجي تخش بليز تاخد مور سنترال مور بريفرنس عشان الناس تعرف تعدي، بس ما تقومش الناس. انفلاميشن از ا رياكشن اوف ليفينج فاسكولارايز تيشو. تعالوا ناخد كل كلمه. انفلاميشن رياكشن يعني ايه رياكشن؟ رد فعل. مين اللي يتحكم في الانفلاميشن؟ هل الانفلاميشن بحد ذاته مرض؟ ده رد فعل لحاجه تاذي الانسان. It's a reaction. مين اللي يقدر يعمل الرياكشن ده؟ هل ينفع الحته الميته او الانسان كله لو مات ان يرياكت؟ عمركم شفتوا الانسان بعد ما دفنوه راح فاتح التربه بتاعته وقال لهم ياه الحته دي توجعني وبطني بدات تعفن وبتوجعني؟ ينفع؟ It's a reaction of living. نمره واحد vascularized. ليه؟ لان اللي مسؤول عن الاعراض اللي هتظهر دي كلها تغيرات في البسل هناخدها مع بعض. تيشو. طب حلو خالص. ايه بقى التغيرات؟ بيبدا الانفلاميشن زي ما شفنا مع بعض بالفيديو، هنشوف انديكيتس بعد شويه. It's characterized by local vascular change. دي تغيرات بتحصل في البسل. طب ليه؟ هو الانفلاميشن ده رياكشن لحاجه بتاذي جسمك. مين البوليس في جسم الانسان؟ مين اللي بيدافع عن جسم الانسان؟ مين بشكل عام؟ الليكوسايتس او الحاجات اللي موجوده في الدم. ده لازم اجيب دم كتير للحته دي. It's characterized by local vascular change. بيحصل اول تغيرات فين؟ في البيسل. ينتج عنها formation of exudate ارتشاح، يطلع حاجات ميه والخلايا اللي جايه تحارب. طيب حلو، راحت حربت وخلصت وان شاء الله احنا انتصرنا، الجسم انتصر، مش بيبقى فيه بعد كده نواتج تكسير البكتيريا ونواتج تكسير خلايا جسمنا احنا؟ ما معركه يعقده، يحصل لمفاتيك دايلاتيشن. يحصل ايه؟ عشان يأبزورب البرودكت اوف انفلاميشن ويصاحب اكتيفيشن اوف تيشو هيستيوسايت. تعرف حاجه اسمها هيستيوسايت؟ ايه هيستيوسايت؟ هيستيو يعني تيشو وسايت يعني ايه؟ خلايا التيشو دي، ما اي تيشو دي خلايا؟ لا ده الخلايا المسؤوله عن مناعه التيشو، فاهمين حاجه؟ الحته الانفلام جالها ليكوسايتس عشان فيها مصيبه، جالت القوات بتاعه الجيش وهي نورمالي كان فيها جيش، بس الجيش اللي موجود جواها هل يقدر من الاول ان هو يحارب الانشورنس ايجنت ده؟ ما يقدرش، ده كل مهمته يشتغل كالناس يكنس الفاجوسايتوز البرودكت اوف ذيس انفلاميشن. لحد دلوقتي انا قلت كام بوينت، شرحت كام بوينت في الديفينيشن؟ اثنين، اتس رياكشن اوف ليفي فاسكولارايز تيشو كاركترايز باي لوكال فاسكولار تشينج يعقبها او ينتج عنها فورميشن اوف ذا اكسيدنت ويعقبها ليمفاتيك دايليتيشن عشان اسحب نواتج التكسير وستيميليشن اوف تيشو هيستوسايتس اللي هي الفاجوسايتوز نواتج التكسير. ليه تعريف؟ تعرف ان معلومات قويه جدا في الالات والاستوف. تعرف التيشو هيستوسايتس الكناسين بتوع الانسجه فور اكزامبل التيشو هيستوسايت بتاع الليبر اسمها ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله الطب تقدم. بون كفر سيل. طب التيشو هيستوسايت بتاع اللنج اسمها ايه؟ داست سيل، صح. والتيشو هيستوسايت بتاع البول ده سؤال شفوي، خلي بالك اوستيوكلاست. والتيشو هيستوسايت بتاع الليمف نود والسبلين، ما انا اللي عارف معلومات وانا عارفكم مش عارفينها. ها آه. تيرومبوسايت عند ام معاذ، عند ام معاذ هي التيرومبوسايت بتاعت الفاجوسايتوز. ايه الفرق؟ ايه يا جماعه التيشو سايت بتاعت الليمفويد تيشو اللي هو الليمف نود سبلين؟ ماكروفيتش. ما كلهم دول ماكروفيتش. ماكروفيتش يعني الخلايا المتهمه الكبيره فتره صغيره. ايه؟ ايبيثيليا؟ لا دي كده معقد بقى. ايبيثيليا يعني طلائيه. ليتورال سنس. يلا الباقي اللي مش عارف لنا بالنسبه لي دول سمعتوا عنها؟ طب التيشو السايت بتاع السي ان اس؟ مايكروجلايد. بسم الله ما شاء الله زي الفل. طيب يبقى هو رياكشن وبيتميز بايه؟ وهنشوفه تاني في فيديو في تعليم. هل الانفلاميشن ده حاجه حلوه؟ يعني لما تخش بكتيريا فيحصل تغيرات، صباعي يحمر ويسخن وبيوجعني، حاجه حلوه؟ حاجه حلوه؟ اه طبعا حلوه. حلوه ليه؟ لانه بروتكتيف. يعني ايه بروتكتيف؟ بروتكتيف الحاجات اللي بتحصل لما اجيب اجيب اليونو سيلز، اجيب خلايا مناعه. طب ما هتخليني اعمل ديسبوزل اوف ذا انيشال كوز اوف انجري، هتلاقي كلمه ديسبوزل اشيله. هتيجي تاكل البكتيريا، هتاكل السم اللي اتحط في الحته ديت، هتاكل الفورم بودي. وكمان بروتكتيف عشان حاجه ثانيه، ان هي هتشيل الريزلت بتاعت الكوز. مش فاهم حاجه. الكوز البكتيريا دخلت عملت انفلاميشن، ما هو الانفلاميشن هيشيل البكتيريا، في مشكله؟ طب ما هو البكتيريا دخلت وموتت الخلايا، موت الخلايا هنا كوز ولا ريزلت؟ طب وليه؟ انا ليه عاوز اشيل الخلايا الميته؟ تو بريبير فور ريبير، عشان ابدا اصلح بعد كده. الانفلاميشن حلو ولا وحش؟ رائع جدا. ليه؟ لانه بي بروتكتيف، لان بيشيل حاجتين، الكوز اوف انجري اند ريزلت اوف انجري. لكن للاسف ممكن الانفلاميشن يبقى ضار، which is very rare. ممكن الانفلاميشن يبقى ضار؟ اه ممكن. ده الانفلاميشن ممكن يبقى ضار لان الاعراض بتاعته ساعات تبقى اكستنسيف قوي. فور اكزامبل لو انا عندي انفلاميشن مش عارف انتوا ما شفتوهاش كلينيكال، لو انا عندي انفلاميشن فور اكزامبل في المفاصل بتاعه الريبس، الانفلاميشن في مفاصل الريبس بينفول جدا، يبقى انا هعمل ايه؟ مش هتنفس كويس، فيحصل التهاب رئوي. الديسابلينج بين ده شيء ضار. نمره اتنين، الانفلاميشن ممكن يبقى ضار لان انا عشان ابدا اجيب خلايا تهاجم الانجوريس ايجنت اللي عمل الانفلاميشن ده، مفروض سرعه الدم، السرعه مش الكميه في الحته دي تزيد ولا تقل؟ تقل، لان السرعه لازم السرعه تبقى قليله عشان تعرف الخلايا تطلع في الحته دي وتبدا تحارب. طب ما هو السرعه دي لو قلت قوي الدم ممكن يحصل له ايه؟ يتجلط، يحصل ثرومبوزس. يحصل ايه؟ في فرق بين كلمه ثرومبوزس وكلوتنج. الثرومبوزس هو الكلوتنج ديورنج لايف، لكن الكلوتينج is formation of solid mass after death أو in vitro برا الجسم. حد فاهم حاجة؟ طيب actually ده كده النقطة الأولانية it's a reaction. النقطة الثانية إن هو بيتميز بالفاسكولار والسيلولار تشينج فبالتالي الليمفاتيك دايلاتيشن اند اكتيفيشن اوف هيستيوسايتس. هو بروتكتيف عشان ديسبوزل لحاجتين الكوز والريزلت. نمره ثلاثه فيري رير ممكن يبقى ضار لو ادفيرس افكتس. وحصل اتفاق انتوا عارفين ان كل مهنه او كل كارير له لدوة معينه. في حد منكم اللي بيحب يقعد على هاب؟ انا بحبش بصراحه. في حد بيحب يقعد على هاب؟ لو رحت قهوة كده خدت شعبية فرحت تطلب شاي بلبن الواد اللي على القهوة بيقول للواد اللي على النصب هناك هات له شاي بلبن امال بيقول له ايه؟ هيبان اللي بيقعدوا على القهاوي ده شاي بحليب. شاي بحليب؟ اه انت قاعد بقى يقول له فور اكزامبل واحد بربري بربري كل لغة او كل كارير له لغوة. والطب هو اهم كارير على فكره يعتبر من اقدم المهن هي مهنه الطب. اكشلي وانا قلت لكم الانسان عارف قبل ما يعرف المرض ولا بعد ما يعرف المرض؟ قبل ما يعرف. عملوا دراسه على الانفلاميشن اكشلي في الاول على تو اورجن اللونج والبلورا. اشمعنى التو اورجن دول؟ لان دول اكثر اورجن بيحصل فيهم في كام واحد فيكم جاله انفلونزا؟ مفيش حد في الدنيا ما يجيلوش انفلونزا. انتوا عارفين المعلومه دي ولا مش عارفين؟ مفيش بني ادم في الدنيا ما ينفعش يجيله انفلونزا. الانفلونزا هو اشهر مرض بيصيب البني ادمين وبيجي في اي حته في العالم ما عدا حته واحده في العالم ما ينفعش يجي فيها انفلونزا. ها؟ ايه؟ الشمالي؟ لا الجنوب. عارفين ليه؟ عشان ما فيهوش ناس. الانفلونزا هي اشهر مرض بيجي للبني ادمين وهي اللي بتصيب اللانج والبلورا. فدرسوا الانفلاميشن فيها. هقول لكم كل كلمه لها هدف ما بقولش كده وخلاص. النقطه الثانيه ليه سموا الانفلونزا انفلونزا؟ ليه سموا الانفلونزا انفلونزا؟ انفلونزا؟ ليه سموا الانفلونزا انفلونزا؟ يلا مش مشكله عادي. ما انت على فكره في بقى شويه حاجه ستوب. انا دايما قلت لكم ان الشرح بتاعي بيبقى فيه اداء ان انا بتكلم معاكم فاهمين مش بقعد اقول الكلام وكذا وخمسه نقط واثنين سي واربعه بي. لا انا بتكلم وانا بتكلم بس انا مش هدفي من السؤال ان انت تجاوب فاهمين حاجه بس تبين لي ان انت عاوز تجاوب بس مش اكتر من كده. طيب سموا الانفلونزا انفلونزا دي لها قصه جميله قوي. معظم على فكره تسميه الامراض في الطب غلط عشان فاهمين يعني. سموا الانفلونزا انفلونزا مين ابو المايكرو اورجانيزم؟ واحد الماني اسمه روبرت كوخ اللي كلمتكم عليه قبل كده. روبرت كوخ كان بيحاول يفسر اي مرض ببكتيريا او اورجانيزم لان هو اول واحد اكتشف الميكروسكوب. فالناس اللي عندهم خراج ياخد من الصديق يلاقي كور فاليبل كوكاي البكتيريا هي اللي بتعمل الخراج. وياخد من الناس اللي عندهم تايفويد الاستول بتاعتهم يلاقي عصيان يقول لي دي اللي بتعمل التايفويد. لكن ايه اشهر مرض بيصيب البني ادمين؟ الانفلونزا. فخد البرابير بتاع الناس اللي عندهم انفلونزا وحطها تحت الميكروسكوب هل ينفع يشوف حاجه؟ ليه؟ لان الانفلونزا از فايرال انفكشن والفايرال انفكشن الفيروس ما بيتشافش باللايت مايكروسكوب. قعد يدور على حاجه تفسر الانفلونزا ما لقاش. قال خلاص This is not disease. This is influence. تعرف يعني ايه؟ هناك قوة شريرة تؤثر عليك فتمرضك. ومع الوقت اتحرفت الكلمة عنده انفلونزا. فاهمين مش فاهمين الكلام ده؟ طب انت عاوز تقول ليه؟ ليه القصة الهباب دي كلها؟ لأن في سنة 1850 حصل اتفاق عالمي على إضافة السفكس. تعرف كلمة سفكس؟ كلمة تأتي في آخر مقطع يأتي في آخر الكلمة فيغير معناها. وما يعني بريفكس؟ عيني بنتكلم اللي مش عارفه مفيش كسوف خالص. بريفكس يأتي في الأول فيغير معناها. تم اتفاق دولي على إضافة السفكس ايتس للجريك أو اللاتين وورد تو دينوت انفلاميشن أوف ذيس أورجان. فاهمين حاجة؟ مش إضافتها للإنجليزي للجريك أو اللاتين. فور إكزامبل لو أنا عاوز أقول أنا عندي انفلاميشن في الثيرويد أسميها إيه؟ ثيرويدايتس. لأن الثيرويد هي ثيرويد. ليه سموه ثيرويد ثيرويد؟ فيروس يعني إيه؟ فيروس يعني كمثرى دراق. ولو عندنا حد من الشام أجاص فويد يعني شبيهة، لأن بيسموها الغدة الدراقية. فاهمين حاجة؟ اللي تشبه الكمترة يعني. الدراق هو الكمترة، عارف الكمترة دي؟ تبقى ناشف. دراق نعم. اللي هي هو؟ دراق نعم. دراق نعم؟ الدراق ايه الدراق؟ كمترة. طيب. Inflammation of the stomach is called gastritis. صح. Inflammation of the skin is called ايه دي حلاوة دي؟ Inflammation of the bone is called osteitis. Inflammation of the artery is called arthritis. Inflammation of the tonsil is called inflammation of the appendix is called inflammation of the tongue is called cystitis. Inflammation of the lip is called بلا ندخل صفت وين من عام ايه؟ ليبايتس ليب ستوماكايتس ستوما يعني ماوس ليب سكول سكول كايلايتس انفلاميشن اوف ذا تيستس سكول اوعى المروحه الله يكرمك انفلاميشن اوف ذا تيستس سكول ستايتس اور كايتس. طيب اي حاجة عشان تجيب لي الانفلاميشن بتاعتها بتحط ايتس على الجريك او اللاتن وورد. بس الكتاب الدكتور علي ما كتبش الجملة دي ولازم تعرفوها، ما عدا تو وورد الانفلاميشن بتاعتهم ما بيتحطش بإضافة السافكس ايتس. عارفين ايه هما تو وورد دول؟ اللنج والبلورا. اشمعنى؟ لان هما كانوا سموا الانفلاميشن فيهم قبل ما يتفقوا. انفلاميشن اوف ذا لنج از كولد زودوها عشان الشفوى بس. شو انتوا عندكم الكلام ده في الكتاب بالظبط؟ انا بستخدم نص حطوها شفوى. انفلاميشن اوف ذا لنج از كولد نيمونيا. ونيمونيا تبقى كده مش لازم الحروف سبريك صح؟ هتاخدوها بعد شويه ديتيل. نيمونيا بس بتبدا بالبي اللي انا عاوزكم تعرفوه. And the inflammation of the pleura is called pleurisy. Pleurisy. اللي في الامتحان نيجي نقول له inflammation of the lung. اسمها ايه؟ يقول نيمونيتس فليرحمه هو. مفيش حاجة اسمها نيمونيتس، اسمها نيمونيا. و inflammation of the pleura is called pleurisy. اشمعنى؟ اشمعنى التو اورجان دول بس والباقي كله يمشي ايتس؟ لأن هم اكتشفوا الانفلاميشن أساسا فيهم وسموا الانفلاميشن بتاعهم قبل ما يتفقوا على بعض. Definition of inflammation is five points. لما تيجي نلخصه تاني ونشوف الفيديو بشكل مختلف. دي ودن الراجل التهبت، دي التغيرات في الفيسل في الحتة الملتهبة، ودي التغيرات في السيلز. هنشوف التغيرات ايد واحد كل يوم بجيبه معايا في الدرس. هعرضه الانجوريس ايجنت اللي هاخد الوقت ودي لوحديها سؤال. ادي الشوكه اهي دي الانجوريس يلا اهو خبط صباعه اتشوك والبكتيريا داخل. ده انجوريس ايجنت ولا لا؟ بصوا الرياكشن اللي هيحصل هنا. هنكبر على الحته دي يلا. اول صباعه زي ما انتم شايفين اخباره ايه؟ ورم وحمر. بص سخن. بيحصل تغيرات في الفيسل لوكال فاسكولار، تغيرات في خلايا المناعه، بيطلع فلويد اكسيوديت بينتج عنه الاعراض بتاع الانفلاميشن. ان الحته دي بتبقى اخبارها ايه؟ ريد هوت تندر اند لوس اوف فانكشن اند سوول. This is the introduction of inflammation. في اي صعوبه في الموضوع؟ طيب الديفينيشن اكتبوا عليه نظري مهم. ساعات بستخدم في السنة اللي فات عندهم الكتاب نفسه كان محطوط فيه حاجة اسمها كاتيجري A كاتيجري B كاتيجري C عشان ممكن حد يستخدم معاكم الألفاظ دي تبقوا فاهمينها. السنة دي مفيش حاجة اسمها كده. عارفين يعني ايه كلمة كاتيجري A؟ يعني هيجي منه 80% في الامتحان. كاتيجري B يعني هيجي MCQ. كاتيجري C مشطوط. يعني هما الاسم كان منشئ. هتيجي تقول يا بختهم ده كانوا واخدين خازوق من غير السنة اللي فاتت. الكتاب الجنرال عندهم كان 80 صفحه يا معلم. انت اللي عندك ده كله كاتيجوري ايه؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ هو حد يقول لك كاتيجوري ايه وبي وسي؟ ده كان السنه اللي فاتت. الديفينيشن اكتبوا عليه نظري مهم. ده الديفينيشن عندنا ايه؟ ايديولوجي. الانفلاميشن از ان اكشن اور رياكشن ليه؟ لاي حاجه تاذي الانسان. يبقى ايه الايديولوجي اوف انفلاميشن؟ The etiology of inflammation is injurious agents. الحاجات اللي تأذي الإنسان اللي كانت مكتوب عندك في الانترودكشن وانا شرحتها انت تشرحها قلتلكم هناخدها ان ديتيل في كام شابتر تو شابتر اكتبوا على الاتيولوجي اوف انفلاميشن تي اي بي بمبوسين ستامب تعرف تكتبوا ستامب اس دي يو ام بي كان ستامب دي هتستخدمها اكتر من مره هتلاقيها تستخدموها كم مره سبع مرات هتحفظ الباراجراف ده هيتكرر عندك سبع مرات فتحفظه منين؟ احفظه من هنا وخلصنا الانفلاميشن سببه اي حاجة تأذي الانسان ايه الحاجات اللي ممكن تأذي الانسان؟ بالترتيب اشهر حاجة تأذي الانسان من الشهرة بترتيب الاهمية The infection, infectious agents وللأسف كتبوها في الكتاب الدكتور علي وكان دي تحقق عليها living agent حاجات حية For example زي البكتيريا تأذينا وتأذيناش تأذينا صح؟ او السموم البكتيريا شغال فيروسز تزيد ولا ما تزيدناش تزيد بس انا ليه اعتراض على حاجه الفيروس انفكشس ولا مش انفكشس انفكشس لكن هل هو ليفنج اكفر لو عملت قلت كده اللي يقول الفيروس ليفنج يكفر امريكا قالت ربنا بيخلق طب ما الناس انا ممكن اعمل فيروس ولا ما اقدرش ده عندنا في الاصل العلمي يعرفوا يعملوا فيروس في اسمه بايو كيمست لان هو سيكونس اوف ذا بيزس اوف ذا نيوكليك اسيد حد فاهم المعلومه دي اتس نوت ليفنج فيروس از نوت ليفنج از ان انفكتيف اورجانيزم اول حاجه تاذينا حاجات انفكشن زي البكتيريا تعمل امراض كتير قوي زي السل والسترة والكلام ده كله او السموم بتاعه البكتيريا او فيروس او انفلونزا فيروس او ممكن تبقى ريكيتيزيا حد عارف ايه ريكيتيزيا لا الريكيتس ده اللي هو الكساح بتاع العيال الصغيرين الريكيتيزيا ولا حاجه الريكيتيزيا دي نوع من انواع البكتيريا عشان تبقوا عارفين كان زمان اكتشفوا البكتيريا وبعد كده اكتشفوا الفيروس وبعدين لقوا في مجموعه فيها شويه من دي وشويه من دي يعني هو ايه فكره الفيروس هل الفيروس ده مش كائن حي وبالتالي يعرف يصنع بروتين تعريف الكائن الحي حاجه واحده ان يعرف يصنع اتس اون بروتين الفيروس بيعرف يعمل كده لقوا ان الريكيتيزيا دي بتقدر تخش جوه الخليه وتستخدمها في تصنيع جزء من البروتين بتاعتها فقالوا ولا دي بكتيريا ولا دي فيروس وبعد كده اكتشفوا ان هي بتصنع البروتين بتاعتها بشكل كامل فهي دلوقتي نوع من انواع البكتيريا تبدوها يبقى ايه الحاجات اللي تنزل الانسان انفكشس قولوا معايا بكتيريا وسمومها فيروس ريكيتيزيا فانجاي تعرفوا فانجاي اللي هي ايه؟ فطريات زي الدنيا عارفين الدنيا؟ اي واحد من العيال بيلعبوا الكوره دول اللي انتوا عارفينهم بتلاقي لابس الكوتش ده وكتير يقلع على رجله تلاقي حاجات بيضة كده بالصوابع على رجله دي سيدي كانديدا طبعا فظاع جدا لعيبة الكورة بيسموها اتليت فوت اي واحدة من البنات اللي هم مخطوبين او الست اللي متجوزة لابسة دبلة عارفين الدبلة؟ ما بلبسها الدبلة عشان كده لابسة دبلة تلاقي حاجة بيضة تحت صباعها بيجي في دماغها اللي ده ايه؟ جلد ميت صابون ده مش صابون ده كانديدا لان الكانديدا بتعيش في الميه ده فطر ده نوع من انواع النبات عشان كده بتعيش في الضوام عشان كده بتروح عند محل عصير القصب تروح لمحلات عصير القصب تعرف منين المحل اللي انت بتروح عنده ده القصب بتاعه فريش وعنده شغل كتير بص للراجل اللي بيقدم لك القصب ده صابون قديم دحسه وبتنزل صديق لان على طول حد يضيف الميه ففي فانجس وبيعصر قصب كتير فبيشم بينهيل البجس اللي هو قشرة القصب فتلاقيه كح وانت بتلفلف الكوبايه وانس انك لقيت الراجل صوابه بتنزل صديق في الكوبايه وانت بتلفلف فيها اشرب وانت بتطبل القصب فريش وزي الفل الحاجات اللي تأذي الانسان انفكشن زي البكتيريا زي الفيروس ايه سموه الفيروس فيروس يعني ايه كلمه فيروس ليترالي ليه سموه الفيروس فيروس فيروس ما يسموش محمد ليه؟ ليه ما يسموش محمد؟ عارفين فيروس يعني؟ ليترالي فيروس يعني؟ يعني بويزن سمبل لان زمان كانوا يقولوا ده سمبل مش اكتر من كده ممكن الحاجات اللي تدينا ريكيتيزيا عرفت يعني ايه ريكيتيزيا؟ ولا حاجه دي نوع الوقت من انواع البكتيريا المفروض ما تتحش لوحديها فانجاي فطريات بارازايت تعرفوا ايه البارازايت؟ المتطفلات الطفيليات زي البلاريسيا والديدان بتاعه البطن اتسترا اتسترا ممكن الحاجات اللي تأذينا تبقى حاجات نون ليفنج بقى زي ايه ممكن تبقى حاجات فيزيكال زي ايه اكسس هيت مسكنا واحد ولعنا فيه هيتأذي الخلايا تاكل مش هتأذي جمدناه اكسس كود من اشهر الحاجات اللي باين لكم مثلا الحاجه بتاع اكسس كود مش متخيل اكسس كود ده بعد ما خلصت الدكتوراه القصر العيني او جامعه القاهره بتنتدبنا حاجه اسمها بص اللي عاوز يروح يفسح يعني ما بيذاكرش ولا حاجه هناك فانا رحت انجلترا في لندن كلينك وكان معانا واحد في كليه اداب مدرس برضه مش عارف كان حاجه كده في اداب مش عارف فلسفه حاجات غريبه يعني فانا كنت حاسس ان انا معاه في الطياره يعني واحنا الاثنين متعزين من جامعه القاهره فنزلنا وركبنا العربيه بتاعت السفاره ديت وكان السواق مصري وطبعا ساعتها كنا رايحين في عز الشتاء هناك فالتلج بيتساقط التلج شكله جميل قوي بصراحه عمري ما شفت تلج الا في الفريزر فشفت التلج نازل هناك والراجل التاني بتاع فلسفه بعدين يا سلام شوف البلد مفيش تراب بلد نظيفه مش ما علينا المهم وقاعدين فالراجل بتاع السواق قال خلي بالكم انا هوديكم هناك الهوستل النزل بتاعكم دوت بس اوعوا تخرجوا بره خالص ليه؟ لان الوقت درجه حراره عاليه وواطي قوي فممكن يحصل لكم حاجه اسمها قضمه لو مش دكتور قضمه الجليد اللي هي فروست بايت فروست بايت دي يعني البرد شديد قوي يعمل لك فازل كونستريكشن مفيش دم يوصل في الاطراف زي الصوابع والمناخير والودان فتقع لوحديها جانجرين وتقع لوحديها فاكشلي رحنا النزل وبرضه الراجل قاعد يتفرج من الشباك على التلج وهو بينزل فبيقول لك ما تيجي بقى نقعد بقى نلعب في التلج بره قلت له يا عم نعمل في التلج ايه في حاجه بجد اسمها فرست بايت ومش الدور قال لي لا قلت له استنى ايه بعد كده حاجه كان كده قال لي يا عم حتى خلاص يا راجل انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم وداني بيه قوي قال لي انا حاسس ان انا مش حاسس بوداني قلت له ان شاء الله هتبقى كويسه نحط عليها حاجه سخنه ولا حاجه وتبقى كويسه للاسف حطينا حاجه سخنه بقت مناخيره حمرا قوي وودانه حمرا قوي قال لي بس بقت توجعني خالص قلت له ما قلت لك ما تنزلش الله يقطعك ست ساعات وصحاني بيصور قال لي الحق قلت له ايه؟ ودن اليمين دي بقت سودا خالص بقت جانجلس والله ده قلت له لا دي خلاص دي لازم تتشال ما جاي لي لازم تتشال راح فعلا شال ودنه وعمل بلاستيك سيرجري ركبوا له حته بلاستيك بدلها ورجع في الطياره بعديها بيومين هل كده الحاجه الفيزيكال تاذي ولا ما تاذيش؟ يبقى الفيزيكال اكسس هيت اكسس كول راديشن ما هو الراديشن دي لا اما بارتيكيليت لا اما راديشن عادي ممكن تاذي خلايا الانسان يبقى ايه الجورس ده اسطمبه ممكن تبقى حاجات انفكشس متاثر مش هستخدم لفظ ليفنج لا اما فيزيكال لا اما كيميكال كيميكال طبعا كيميكال زي سترونج اسيد سترونج اسيد في واحد مجنون كان في كليه علوم انتحر ب سلفوريك اسيد مركز ما جينا نشرح لنا كل الدنيا دي دايما وكان في مصر سترونج الكالي عندما تذكر مصر يذكر سترونج الكالي دي عارفين ايه اكتر كان حاجه الكالي تهز المصريين البطاس لان زي ما في حد منكم لا مش على وقتكم وقت انا في حد منكم شرب بطاس قبل كده؟ يقول لك شرب بطاس انت عارف اللي كان في مصر 10% من الاطفال بيشربوا بطاس؟ اقول انا فاهمك بص انتوا من جيل الكبير زمان ستات البيوت ما كانش فيها حاجه اسمها مسحوق غسيل كانوا بينضفوا الهدوم ازاي وبالذات الهدوم البيضاء كان يجيبوا الصابون يبشروه وفي حاجه اسمها الطاس كان بيتباع بتعريفه ما تعرفوش انتوا التعريفه اساسا بيبقى صباع ابيض كده وكان يدوبوه في ازازه بلاستيك ولا ازاز لازم تبقى ازاز وما كانش اساسا في بلاستيك وزمان اللبن كان بيتباع في ازاز وده الناس غلابه لو سوشيو ايكونوميك كلاس ومفيش فلوس الناس اللي كان معاهم فلوس كانوا بيشتروا مسحوق غسيل لكن دي الناس كلها غلابه وكانوا بيجيبوا البطاس والست دي تقعد على الطش وحاطه جنبيها ازازه البطاس اللي لونها ابيض زي اللبن ويجي الواد المتخلف عقليا ابنها من الحاره جعان ما هو طول عمره جعان يخش هي قامت من على الطشت يلاقيها الطشت موجود وجنبيه ازازه ايه؟ بيض يقول لك شوف بنت الكف سايباني جعان وعماله تبلع في اللبن يخش يبلع المشكله البطاسه لما بتيجي تبلعه له حاجه اسمها امالسيفيكيشن افكت يعني وانت بتشربه كده تحس كانك في زبادي حاجه حلوه ما بيوجعش لكن بعد شويه ربنا ما يوريك نار وللاسف ما بيموتش عارف لو يموت يرتاح لان كل الاسوفجس اللي اتحرق ده هيهيل بايه؟ فايبروزس فهيقفل نشوف ايام سوداء كان عندها القصر العيني وحدة جراحة القلب والصدر. بعد ما الواد يشرب البطاس بيدوله طبعا حاجات نيوترولايز في الاول، وبعديها بشهر يقولوا تعالى لنا بقى. عندهم حاجة اسمها برونكوسكوب. هو تفكروا البرونكوسكوب ده جهاز لمواسير نحاس بتخش وداوت اناسيزيا وصفه بسكوب، يجيبوا العيل الصغير اللي دايما بيبقى سنه من سنتين لسبع سنين مش اكتر من كده، وينيموه على الترابيزة، واول اسبوع يجيبوله ماسورة فرنش ستة الاصبع الصغير وروحوا ماسكينها مسلكين الاسوفيجس يمنعوه يوسعوه، ويقولوا بعد اسبوع تعالنا، ويخشوا بتمانية ويقعد بالكلام ده 3-4 شهور. سايكيك تروما ولا مش سايكيك تروما؟ ده عذاب. هل الالكالي حاجة مؤذية ولا مش مؤذية؟ طب اقول لكم على القصة اللي تسبت لكم كده. كنت قاعد في الاستقبال في احد الايام ولقيت شاب سنه بتاع حاجة و30 سنة، ولقيته في الاستقبال بيخبط دماغه في الحيط. عادي ان واحد في الاستقبال يخبط دماغه في الحيط، ده طبيعي، ما الناس كلها بتموت في الاستقبال وبتتقطع وكلام كده. قلت له يا عم ايه اللي حصل؟ يعني مين اللي مات؟ يا راجل بلا وجع دماغ. فقال لي لا يا ريته مات. قلت له امال ايه؟ قال لي انا كنت عيل صغير. قلت له كلنا كنا عيال صغيرة. قال لي وشربت الطاس. قلت له عادي مفيش اي مشكله خالص، ايه الجديد بقى اللي انت قلته لي؟ قال لي وسعوني. قلت له عادي، ما لازم تتوسع. قال لي شفت ايام سودا. قلت له عادي. قال لي وبعد كده كبرت. قلت له كلنا بنكبر. قال لي وبعد كده اتعرفت على واحده. قلت له كلنا بنتنيل. قال لي قبل ما اقول لها انا بحبك قلت لها البطاس ما يخشش البيت. قلت له عندك حق، الجزمه ما سمعتش الكلام. قال لي لا سمعت. قال لي وبعد كده خلفنا عيل صغير والبطاس بيخش البيت؟ لا. الواد بدا يزحف 9 شهور وهم مامته دخلت المطبخ، باب الشقه مفتوح، باب شقه الجيران مفتوح، الست هناك كانت بتغسل عطشته في الباص، الواد دخل الشقه الثانيه وشال البطاس. ده كان في الكلور عندنا في مصر الحمد لله، محدش الوقت بيشرب بطاس خالص. يس بيعملوا من غير انستيزيا بسبب بسيط، لان انت هتخش في برونكوسكوب وتوسع. عشان تيجي تعمله انستيزيا محتاج تعمله جنرال انستيزيا. عارف يعني ايه جنرال؟ يعني تكلفه عاليه وهزر ان العيان يموت منها كتير، خصوصا ده واحد كبير ولا عيل صغير. فبالتالي بنعملها ببرونكوسكوب وهتبقى ريبيد، يعني كل اسبوع هنيمه جنرال مستحيل. فللاسف كانش قدامنا غير كده. حاجات بتاذي الانسان لحاجات انفكشس لحاجات فيزيكال لحاجات كيميكال زي الان اورجانيك والاورجانيك بويزن برضو، ممكن تبقى حاجات ميكانيكال مسكنا واحد ورزعناه بالشومه خلاها تاذي ولا مش تاذي هيحصل لها. انت واحد لو راح رزعك بوكس في عينيك عينك دي بتقرب وتحمر ولا ما بتقربش وتحمر؟ ليزر دي ميكانيكال. واخر مجموعه دي عاوزكم تفهموها كويس قوي، كانوا زمان بيقسموا الانجوريس ايجنت ليفنج اللي هي الانفكشس ونون ليفنج الحاجات اللي باقيه، بس اخر واحده كانوا يقولوا ليفنج اند نون ليفنج في نفس الوقت اللي هي بيسموها هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. يعني ايه هايبر سنسيتيفيتي رياكشن؟ يعني كلمه سنسيتيفيتي حساسيه، لكن هايبر سنسيتيفيتي الفرط في الحساسيه. افهمها لك اكشوالي يا دكاتره، لو واحد عنده حساسيه من البنسلين وخدها ايه اللي هيحصل له؟ عنده حساسيه من البنسلين واديته بنسلين هيحصل له ايه؟ هيموت. طب هيموت ليه؟ لان الانفلاميشن اللي بيعمله البنسلين هو اللي هيموته. مين اللي موته؟ البنسلين ولا جهاز المناعه بتاعه؟ جهاز المناعه بتاعه، لان جهاز المناعه بتاعه عنده افراط في الحساسيه. مش فاهمينها، افهمها لكم تاني. تعرفوا مثلا الدبه اللي قتلت صاحبها؟ عارفين القصه بتاعتها؟ يقول لك تحكي في قديم الزمان ان كان في واحد مزارع تخين وعنده كرش ورع وعنده دبه تخينه، والدبه دي بتحبه جدا. ليه بقى الدبه بتحب صاحب الدبه؟ لان كل يوم بعد العصر كان الراجل ده عنده منحل، بعد ما يتغدوا يروحوا جايبين طبق العسل ويقعدوا يلهطوه هما الاثنين. بتحبه ولا ما بتحبوش؟ بتحبه جدا. وفي احد الايام السوداء بعد ما الاثنين لهطوا العسل في نقطه عسل فضلت على مناخير صاحب الدبه، فبالتالي الدبه صاحيه لقيت دبانه حقيره جايه وماشيه وراحت واقفه على مناخير صاحب الدبه. الدبانه دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ يعني مؤذيه ولا مش مؤذيه؟ الدبه لما شافت الدبانه واقفه على مناخير صاحب الدبه قالت ده لا ممكن ابدا، صاحبي حبيبي اللي مديني العسل دبانه حقيره تقف على مناخيره؟ والله ابدا. وراحت ماسكه الشجره خلعها وراح يدرس على الدبان. الدبانة ماتت ولا ما ماتتش؟ الحمد لله مات، لكن صاحب الدبة اطلع هو ده الهايبر سينستيفيتي. افهمك الوقت التراب حاجة حلوة ولا وحش؟ وحش. مين صاحب الدبة؟ ايه مين الدبة؟ جهاز المناعة. مش جهاز المناعة، جهاز المناعة اللي عنده فرط في الحساسية. اي واحد مننا التراب بالنسبة له مؤذي هيضايق. لو جهاز المناعة بتاعي عندنا افراط في الحساسية هيعمل برونكو كونستريكشن، هيقفل الهواء خالص. في الهواء يخش؟ لكن مفيش هواء يخش هنموت. البنسلين، لو انا البنسلين ما هو مادة توكسن بالنسبة لنا، بس فيه عم عظامنا ما عندوش هايبر سينستيفيتي، ناس طبيعيين. لكن مش طبيعي هيحاول يدايليوت هذا البنسلين، فيعمل فازو دايلاتيشن عنيف، فبالتالي الضغط يوطى وتروح ميت. فاهمين ولا مش فاهمين؟ اكشن الحاجات اللي تاذي الانسان، يا اما ليفنج اللي هي الانفكشنز، نون ليفنج فيزيكال كيميكال ميكانيكال. حاجه نون ليفنج بس اللي هيأذينا الليفنج. مين النون ليفنج؟ بنسلم التراب بس اللي هيعمل الاذيه. هل الحاجه دي ولا جهاز المناعه؟ لا يستحق لقب جهاز المناعه. ليس دي هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن. وصلت ايتيولوجي اوف انفلاميشن في اي بي او دي اي بي؟ اقول ستوب. بعد كده الانفلاميشن بيتقسم لنوعين كبار. حاجه اسمها اكيوت انفلاميشن وحاجه اسمها كرونيك انفلاميشن. حاجه اسمها ايه؟ اكيوت انفلاميشن وحاجه اسمها كرونيك انفلاميشن وحاجه في النص اسمها سب اكيوت. هبدا الاول بحاجه اسمها الاكيوت انفلاميشن. طبعا الاكيوت انفلاميشن في اكيوت ده يعني حاد. التفريق بين الثلاثة في كلمتين ال onset و duration. تعرف يعني كلمة onset؟ ال onset هي زمن بدء الحدث، وال duration هي زمن حدوث الحدث. مش فاهم حاجة. لو انا او بعد الشر اي واحد منكم زهق بقى وانا في السنة لسه تالتة اقولك اربع مواد وفيها باثولوجي وبتاع، يا عم خدها من قصرها، طلع على اكبر عمارة ورمى نفسه وخلص نفسه. الفترة اللي بياخدها من هو على السطح من الارك بوزيشن ان هو واقف لحد ما يميل كده دي مدتها قد ايه؟ صادق رابط ديس دي اونست. الفترة اللي هياخدها من النزول من فوق لحد ما يتفشفش تحت في الارض ديس دي ديوريشن. الاكيوت انفلاميشن هو الالتهاب الحاد بيتميز ان له رابط اونست. فور اكزامبل اي واحد فيكم الاكيوت تونسيلايتس اما بيقول ده في اللوز مش بيقعد عادي في امان الله وفجاه يلاقي نفسه بدا يترعش وزوره بيوجعه، بيحصل في قديه الموضوع ده في لحظات. بعد كده الاكيوت انفلاميشن مدته هيقعد عنده التهاب اللوز ده قد ايه؟ يقعد قد ايه؟ اسبوع 10 ايام، المهم ما يعديش 3 اسابيع، يعني دايز تو ويك. ذيس از ذا شورت ديوريشن. اوعى تفكروا الاكيوت انفلاميشن شورت ديوريشن انه لازم معناها يخف. لا يخف لا يموت. الكرونيك بالعكس. الكرونيك فور اكزامبل الناس اللي عندهم ناخد حاجه كرونيك الايدز او التي بي، عقبال ما البكتيريا بتخش او الفيروس يخش وتبدا تظهر اعراض مده قد ايه؟ طويله. عشان كده الانسل بتاعه اتس نوت رابيد اتس جرادوال صوت بالتدريج. الديوريشن بتاعته اخبارها ايه؟ طويله جدا وتوصل مانثس تو يير. ده الالتهاب الحاد، ده الالتهاب المزمن. الصاب اكيوت ان بتوين ما يهمنيش قوي الكلام ده. اهم حاجه الاكيوت انفلاميشن. ركزوا بقى معايا. الاكيوت انفلاميشن اكشوال يا دكاتره بيحصل فيه الانفلاميشن از ان اكشن اور رياكشن؟ از رياكشن. يبقى الانفلاميشن معادله في انجوريس ايجنت خلى الجسم يعمل رياكشن. عشان كده اكيوت انفلاميشن هو عباره عن نقطتين. اول حاجه لوكال تيشو دامج، يعني حاجه هتاذي فالتيشوز بتاعتنا هتموت او ديجنريت تضمر. لوكال تيشو دامج يخليها الخلايا دي تطلع كيميكال ميدين، يبقى لوكال تيشو دامج اند ريليز اوف كيميكال ميدين. فاهمك ودي تيز الوقت يعقبه هو الوقت لما حاجه تتاذي. ازاي الجسم يعرف ان الحته دي اتاذت؟ هو الجسم له كاميرات في كل حته، له كاميرات. الحته اللي هتتاذي هتعلن عن نفسها عن طريق الايه؟ الكيميكال ميدين. فالجسم هيعمل لها ايه؟ هيعمل ريسبونس. الريسبونس او رياكشن انفلاميشن. الانفلاميشن باختصار هيحصل تغيرات على مستوى الفيسل، فاسكولار تشينج، هتعمل لنا فلويد اكسيليت تطلع ميه، وتغيرات في الخلايا. الخلايا اللي هي فين دي بيسموها السيلر تشينج، تعمل السيلر اكسيليت. يا اما الخلايا اللي جايه من الدم، ذيس از ذا اكسيليشن اوف وايت بلاد سيلز، الخلايا اللي جت في الدم. يا اما الخلايا اللي نورمالي كانت موجوده في التيشو اللي اسمها ايه؟ فيستيوسايت. ده المقدمه. ده مش مهم الكلام ده، محدش هيجي يقول لك ليه بنكاونت الاكوت انفلاميشن. ده دي السكيما اللي انا همشي عليها. ده انا همشي الاول هتكلم عن لوكال تيشو دامج، هتكلم عن الانفلاماتوري ريسبونس بالترتيب ده. يبقى اول حاجه هتكلم عليها حاجه اسمها ايه؟ لوكال تيشو دامج اند ريليس اوف كيميكال ميدين. هبدا افرجكم على الفيديو ده عشان تفهموا اللي انا بقوله. اكشوال يا دكاتره مرة تانية الفيديو اللي احنا شفناه نبص عليه. هيتعاد تاني ليه؟ فاهم؟ خلص يا جدع. ادي ده اتعرضنا لانجوريوس ايه؟ ادي سايت اوف انجري. هنا فين السايت اوف انجري؟ هنا الشوكة اللي دخلت اهيك وفيها البكتيريا. ادي سايت اوف انجري اما نكبر عليه الخلايا، نكبر عليها وقت 5000 مرة دايما التكليل اللي انا بستخدمه. هنبدأ نكبر على الحتة دي. في خلايا هنا ماتت ولا لا؟ النيكروتك سيلز، الخلايا الميتة بيسموها نيكروتك، نيكروز يعني موت، او الخلايا الديجنريت. عارف ايه الديجنريتد؟ ديجنريتد يعني اللي اتأذت بس لسه ما ماتتش، لان السيل انجري نوعين، ريفرسبل ذيس از ديجنريشن، اير ريفرسبل ذيس نيكروزز او ابوتوز، القتل او الانتحار. At the site of injury degenerated او necrotic cells، الخلايا اللي ماتت او الخلايا اللي بتموت بتبدا تطلع لنا كيميكال سبستنس. ذيس كيميكال سبستنس بيسموها الكيميكال ميدييتور. بيسموها ايه؟ ليه سموها كيميكال ميدييتور؟ لانها بتميديين اول اسبيكتس اوف انفلاميشن. عارفين يعني ميديين؟ هي اللي مسؤوله عن كل التغيرات اللي هتحصل. فور اكزامبل لو انا دخلت شوكه ولا دخلت بكتيريا، طب جسمي هيرسبون، مين اللي هيامره ان يعمل التغيرات ديت؟ مين؟ ذيس كيميكال ميدييت. بس عشان تطلع الكيميكال ميدييت لازم الخلايا يحصل لها ايه؟ لازم يحصل لها ايه؟ تتاذي، لا اما تموت لا اما قبل ما تموت. لوكال تيشو دامج اند ريليس اوف كيميكال ميدييتور دي اول خطوه. ذيس نوت انفلاميشن، دي ستيب فيها، بس من غيرها مش هيحصل انفلاميشن. يعني انفلاميشن اذا الاكشن ولا رياكشن؟ رياكشن. ده الفعل. لازم بقى الحته دي اشرحها ان دي، لان ده اول سؤال ينفع يجي لك اسم. يعني انا اتكلمنا على الايديولوجي صح؟ قلت لكم الايديولوجي ده في اي بي، بس الايديولوجي ما بيجيش لوحده. يجي يقول لك كده ديفاين اند جيف ان اكونت اون ايديولوجي اوف انفلاميشن، او يقول لك اما ناخد السيل ريسبونس وات ار ذا كوز اوف سيل انجري باي ديفينيشن اوف ديجنريشن. لكن اللوكال تيشو دامج اند ريليس اوف كيميكال ميدييتور بيجي كده بيقول لك جيف ان اكونت اون، مش كده، اون كيميكال ميدييتور. يعني السؤال بينزل ايه؟ كيميكال ميدييتور. اكتبوا على سؤال الكيميكال ميدييتور نظري مهم وليس بي اي بي. لحد دلوقتي في الحصه دي ما خدتش غير باراجراف واحد بي اي بي اللي هو ايه؟ ايديولوجي اوف اكيوت انفلاميشن. قلنا ستوب. اي خلايا لو اتاذت ماتت اتأذت بتبدا تطلع كيميكال ميدييتور. لا اما الكيميكال ميدييتور دي بتبقى طالعه من خلايا بيسموها سيل درايفد ميدييتور، اللي قدامكم دي عباره عن بيزوفيل ومطلعه اللي جواها ده الاخضر حاجه اسمها هيستامين. حاجه اسمها ايه؟ زي ما انتم شايفين لو اتأذت ادي الهيستامين بدا يطلع. هنا دي الاندوثيريال سيلز بتبدا تكش، يبقى البرميابيلتي بيحصل لها ايه؟ هتزيد. من حاجات السلم الديني التانية حاجة اسمها السيراتونين. حاجة اسمها ايه؟ لو البليتلت لمين اللي بيبقى موجود في البليتلت السيراتونين، لو البليتلت الحتة اتأذت وطلع سيراتونين، والسيراتونين برضو بنعمل فازو دايلاتيشن. ممكن حاجات تانية مش من الخلايا، جاية من الدم. مش احنا قلنا البرميابيليتي زادت، يبقى في كيميكال بتجيب تخش من الدم على الحته اللي ملتهبه زي البراديكاينين، ودي بتعمل لنا اكشري البين احساس القلق، زي الفايبرين اللي بيطلع، زي حاجه اسمها كومل. هشرحه دلوقتي ديتيل. اكشري الكيميكال ميديتور باختصار ثلاث مجموعات، يا اما جايه من الخلايا، انا اقصد الخلايا اللي اتاذت في الحته دي، او الخلايا الالتهابيه اللي جايه تاكل الانجوريس ايجنت، لا اما جايه من البلازما، لا اما جايه من الانجوريس ايجنت من البكتيريا نفسها اللي داخل. كيميكال ميديتور ده سؤال لوحده بينزل في الترم الاولاني بتسع درجات، وبينزل اخر السنه ب 15 درجه. ومشكلته في حاجه، ان في شويه اسماء مواد كيميائيه ما تحفظهاش دلوقتي عشان خاطري، لانها تتكرر معاك بعد كده في الانفلاميشن. لكن اللي يهمك فيها تبقى عارف بس التقسيمه. اكشن الكيميكال ميديتور اكتبوا عليها نظري مهم، سؤال اسم سؤال نظري بينزل نص سنه اولاني نص سنه الثاني، بس نظري مهم مش في اي دي. كيميكال ميديتور هنتكلم عن العناوين الاتيه، تايبس انواع والفانكشنز الوظيفه بتاعتها. طيب هي كام تايب؟ اكوردنجلي هي طالعه منين؟ اول نوع اسمه ايه؟ بلازما درايف. ودول خمس حاجات، ايه وايه وبي وسي وبي وسي واخر حاجه ايه. الايه مجموعه اسمها بازو اكتيف امينز اللي انتوا شفتوهم في الفيديو، مين اشهر بازو اكتيف امين وليه سموهم بازو اكتيف؟ لان الشغل بتاعهم ملي على ايه؟ على الفيسل. واكتيف لان بيعملوا دايلاتيشن او كونستريكشن. بازو اكتيف امينز اشهرهم الهيستامين اللي بيطلع ميلي من البيزوفيل، وبيطلع من الماست سيل، وبيطلع من البليتلت. وانتم شفتوه في الفيديو بيعمل ايه في البيزل دايلاتيشن، ويعمل زود البرميابيليتي. تاني ماده بازو اكتيف امين اسمها السيراتونين، والسيراتونين ميلي بيطلع من الارجنتين سيلز. كلمه ريحه البيزوفيل انتوا عارفينها صح؟ دي سموا البيزوفيل بيزوفيل لان فيها جرانيولز بيبان لونها ازرق. طب ليه بيبان لونها ازرق؟ عشان الجرانيول فيها استامين، ده الاستامين از الكالاين. فاهمين حاجه؟ دي سموا الايزينوفيل ايزينوفيل لان فيها جرانيول بيبان لونها احمر. الجرانيول دي فيها ايه؟ اللي هيعرفها يديله 5 جنيه. فيها اسيد صح؟ ايه بقى الاسيد ده؟ اتفضل يا دكتور. الايزينوفيل ايه الجرانيولز اللي هي بتحتوي على ايه؟ اتفضل يا صديقي. ابر انت عينك. بتحتوي على هيستامينيز اللي بيكسر الهيستامين. فهو ده اسيد. حد فاهم حاجه؟ كل حاجه لها جت من ايه؟ ومفيش حاجه اسمها هي كده. لازم تفهموا الكلام جه من ايه؟ للاسف ما اتعلمتوش اولى وثانيه الكلام ده، وهتكتشف ان دي مسخره حصلت. فور اكزامبل مش خط العرض؟ بيسموه الارض ارض. ويعني ايه الله؟ تخيل ها بيسموه الله زنده او عمره يا راجل. بيسموه الله الله. عارفين الله يعني ايه؟ دي سهله خالص. الله يعني سنيك تعبان تعبان، لان الله بيبقى عامل زي التعبان جوه مفتوح، فسموها العظمه الثعبانيه اللي ترجموها بالعربي ثعبره. وانا مالي هم العرب. هل فاهم حاجه؟ اول برضو اكتب امين اسمها الهستامين، تاني حاجه اسمها السيراتونين، مين اللي بيطلع من حاجه اسمها الارجنتين سيل. حد سمع على الارجنتين سيل؟ الارجنتين سيل واحده من عبود سيل صح كده؟ طب ليه سموا الارجنتين ارجنتين؟ لان هي بتصبغ الجرانيولز بتاعتها بالسيلفر. ليه سموا الارجنتين ارجنتين؟ بلد الفضه. فاهمين ولا مش فاهمين؟ طيب تاني حاجه بتطلع من البليت، معلش هي لسه من المواد الكيميائيه مش لازم تحفظوها لك، بس تحفظوها معايا بعدين. تاني حاجه بالايه؟ الاركيدونيك اسيد ميتابولايت. واشهرها البروستاجلاندين. مفيش خلايا في جسم الانسان ما بتطلعش بروستاجلاندين، فبالتالي البروستاجلاندين من اشهر الكيميكال ميديتور هو البروستاجلاندين. ده سؤال بيجي في اليو اس ام ال اي يقول لك what is the single most important chemical mediator؟ قول له البروستاجلاندين. وكل كلمه لها هدف. لو واحد فيكم عنده لوز، عنده واتيفر التهاب، ايه الدواء الوحيد اللي ممكن يمنع ضياع اعراض الالتهاب؟ الاسبرين اللي هو انتي انفلاماتوري. عارفين الاسبرين بيضيع من اعراض الالتهاب ليه؟ لانه انتي بروستاجلاندين. لو انت خدت مضاد الاهم كيميكال ميديتور معظم اعراض الالتهاب هتروح. حد فاهم حاجه؟ اكشولي اول مجموعه برضه اكتب امين استامين وسيراتونين، ده مجموعه اراكيدونيك اسيد ميتابولايت اللي اشهرها بروستاجلاندين، بيطلع من كل خلايا الجسم. ليه سموا البروستاجلاندين بروستاجلاندين؟ البروستاجلاندين دي انواع طبعا اكيد عارفينها. ليه سموا البروستاجلاندين بروستاجلاندين؟ لان اول ما اكتشفوها اكتشفوها طالعه منين؟ من البروستا. عارفين قصه اكتشافها؟ عارفين قصه اكتشاف البروستاجلاندين؟ يحكى في قديم الزمان ان كان في مدرس باثولوجي فاشل جدا، عامل زي حالاتي كده، بكرش ورع وبيطنش، انت فاهم؟ هو ما كانش لسه مدرس، كان مدرس مساعد. وانتوا عارفين عشان يترقى لازم نعمل الرسائل، الدكتوراه والماجستير والرسائل الترقيه والسلاطين وحاجات كده. فراح هو قعد مثلا من مدرس مساعد كده قول بتاع 9 سنين 19 سنه حاجه زي كده. فقالوا له بص احنا دلوقتي قدامك 3 شهور لتعمل رساله لننفذها. خرب بلوك ده بقى 19 سنه مش عارف تخلص الرساله بتاعتك. فقال له انا هعمل رساله كده حاجه فور فن امشيها. الراجل ده كان نيجرو، كان اسود امريكاني. فقعد كده مع طبعا كان عنده بتاع 15 عيل. وله واحد صاحبه امريكاني برضه مدرس معاه مترقي كان من اصل ابيض. بيقول له عندك بتخلفوا كتير قوي. قال له اه. قال له انا حتى مراتي حامل والنهارده هجوزها. قال له مش بس النهارده. الستات لما بيجي وقت الطلق بتاعهم ما تبقاش متوقعه، بنقعد نحسبها بالسونار وبعد كده ما توجدش الميعاد. قال له مستحيل، انا مراتي في 15 مره اللي فاتوا الميعاد في الميعاد. قال له لا انا مراتي بقى في المره ونص اللي فاتت ولا مره الميعاد طلع صح. راح كاتب رساله عاوز يعرف ليه الناس السود بيولدوا في ميعادهم بالظبط لكن البيض بيتاخروا في ميعاد الولاده. قعد يقول ايه الفرق بين البيض والسود؟ هل الميلانين في الفرق بين اللي هو المسؤول؟ ملوش علاقه. هل الاكل اللي بياكلوه دايما السود في امريكا له سوشيال ايكونوميك كلاس؟ لا ملوش علاقه، ده بالعكس الاكل بتاع البيض المفروض ان هو بيحمي الطبيعه. لا حاجه واحده بس بيختلف عن الناس السود والناس البيض، عارفين ايه هو؟ في معتقد عند البيض اللي هما بيمشوا الادب والاخلاق ان مفيش انتركورس من الراجل ومراته وهي حامل في اول 3 شهور وفي اخر 3 شهور. لكن النجرو ما عندهمش الكلام ده، انتركورس في اي وقت وهي الست حامل. فقال خلاص ايه علاقه الانتركورس اللي يظبط ميعاد الولاده؟ قعد يدور هل السبرم نفسها بتزغزغ السيرفكس فبتخليها تولد؟ لقى ماده هي اللي بتعمل كونتراكشن لليوترس. والماده دي طالعه منين؟ من بروستا، فسماها بروستا جلاند. انتوا عارفين الراجل الفاشل ده خد بيها جايزه نوبل؟ دي كانت نوبل برايز، لان بعد كده دي بقت اساس كل حاجه. عرفت ليه سمى بروستا جلاند بروستا جلاند؟ دايما الافكار البسيطه هي اللي بتاخد عليها نوبل. تعيد تاني. ممكن تبقى باظ واكتب امين استامين وسيراتونين اراكيدونيك اسيد ميتابولايت البروستاجلاندين بيطلع من اي خلايا في جسمنا او ليوكوتراين. مين اسمها؟ اسمها ليوكوتراين. طلع منين؟ من ليوكوسايت. ايه اشهر ليوكوسايت؟ ايه اكتر ليوكوسايت موجوده في جسمنا؟ انتوا عارفين ليوكوسايت؟ بيقسموها لايه؟ طبعا انتوا عارفين ليوكوسايت هي الوايت بلاد سيلز. احسن يكون دي حاجه ودي حاجه. تقسيمه الوايت بلاد سيلز بيقسموها لايه؟ جرانيول جرانيولر وايه جرانيولر. الجرانيولر على حسب لون الجرانيول، اللي لونها ازرق بيزوفيل، اللي لونها احمر ايزينوفيل، اللي دول قد دول نيوتروفيل. ودي اشهر ليوكوسايت، والباقيين هم المونوسايت. يبقى الليوكوتراينز بتطلع من نيوتروفيل لان دي اكتر ليوكوسايت. ممكن حاجات تانية بحرف البي بليتليت اكتيفيتنج فاكتور، ده كيميكال ميديتور وبالظبط بيشتغل زي الاستابين. بحرف السي حاجه اسمها سايتوكاينز. حاجه اسمها ايه؟ سايتو يعني كلام وكاين محركات. السايتوكاينز دي مواد كيميائيه بتطلع من الاكتيفيتد او الاستيميوليتد ليمفوسايت تي ليمفوسايت او المونوسايت. مين اللي بيفرزها؟ الليمفوسايت او المونوسايت. فبيقسمونه نوعين، ليمفوكايتس يعني كلمه ليمفوكايتس طالعه من الليمفوسايت، او مونوكايتس يعني مونوكايتس طالعه من المونوسايت. المونوسايت المونوسايت اللي ماشيه في الدم، دي نوع من انواع كريات الدم البيضاء. اما تطلع بره الدم تبقى ماكروفاج. التيشو هيستيوسايت دي كريات دم بيضاء قاعده في التيشو، اما يحصل التهاب يبقى اسمها ماكروفاج. الماكروفاج حاجه من دين، يا اما بلاد مونوسايت طلعت، يا اما تيشو هيستيوسايت اكتيفيت. ان في حاجه اسمها مايكروفاج، تعرفوا ايه المايكروفاج؟ غير المتهمه الصغيره هي نيتروفيل، اسمها مايكروفاج. اكشوالي دكاتره السيتوكاين بتطلع من الليمفوسايت بتشتغل ككيمو تاكتيك فاكتور. هقول يعني ايه؟ زي حاجه اسمها الانترلوكين 2 والانترفيرون اشهر، او المونوكاينز. المونوكاينز برضو بيشتغل ككيمو تاكتيك زي حاجه اسمها تيومر نيكروتايزنج فاكتور الفا. اخر حاجه لايزومال انزيمز بتطلع، لايزومال انزيمز بتطلع من المايكرو او الماكروفاج يعني من النيتروفيل او المونوسايت بيشتغلوا ككيميكال ميديا. دي لسته من المواد الكيميائيه ما تنصحوش بحفظها دلوقتي، لكن انت مع الوقت درس تحفظها غصب عنك. خمس مجموعات طالعين من خلايا، نمره واحد بازو اكتف امين، نمره اتنين اراكيدونيك اسيد ميتابولايت اي اي بالبي بليتلت اكتيفيتنج فاكتور، بالسي سايتوكاين، واخر مجموعه لايزومال انزيمز. لكن في كيميكال ميديتور مش بتطلع من خلايا، ده بتيجي مع الميه اللي داخله في الحته الانفلين، بتيجي من البلازما. اشهرها اللي شفتوها معايا في الفيديو كان هي اشهر واحد جاي من البلازما، البراديكاينين او الكاينين. البراديكاينين او الكاينين اهميته ان هو بيشتغل كبين سبستنس. تعرف ايه بين سبستنس؟ هو المسؤول عن احساسنا بالالم. في مواد تانية زي الكومبلمنت سيستم دي بتبقى جايه من البلازما. تعرف الكومبلمنت؟ ليه سموا الكومبلمنت كومبلمنت؟ صح، الكومبلمنتس هي المكملات. عارف ليه سموها مكملات؟ لان لقوا ان البروتين اللي موجوده في البلازما نوعين، يا اما كواجيليشن بروتين. عارفين كواجيليشن بروتين؟ اللي هو الكواجيليشن كاسكيد، الفاكتور بتاع الكواجيليشن، والميونوجلوبولين المسؤول عن المناعه. لقوا مجموعه ثانيه من البروتين، جزء منها بيشتغل بيساعد الكواجيليشن وجزء منها بيكمل الاميونيتي، فراحوا مسمينها المكملات كومبلمنت. اشهر كومبلمنت بتطلع في الانفلاميشن C3A C5A. يبقى اول كي كاينين كومبلمنت، دي كلها جايه من خلايا ولا جايه من بلازما؟ من البلازما، كلها بلازما بروتينز. الكودنج سيستم بالذات الفايبرينوجين، تعرفوا اهميته جدا في الحته الانفلين، لازم يبقى فيه فايبرينوجين يتحول لفايبرين كتير. والفايبرينوجين هيجيبه منين؟ الدم. او الفايبرينوليتك سيستم اللي بيكسر الفايبرينوجين، ده انزيم موجود في الدم هيجي في الحته الانفلين، ودي ساعات بيبقى مهم جدا لان بيكسر الفايبرين، الفايبرين ديجريديشن برودكت، فيفك الحته الملتهبه. كل حاجه لها تفصيل، لانه مكمل بيكمل وظيفه الكواجيليشن بروتين ويكمل وظيفه الاميون سيستم للهيموجلوبين. اخر حاجه بتشتغل في الكيميكال ميديتور البكتيريا نفسها، البكتيريا البرودكت. عندنا كام عيله من الكيميكال ميديتور؟ ثلاثة، لا اما المواد دي طالعه من خلايا سيل درايف، لا اما جايه من بلازما بلازما درايف، لا اما جايه من البكتيريا. ايه وظائف؟ وظائفها دي لوحدها ممكن تسال سؤال بثلاث درجات. give an account on give an يقول لك كده define and give an account on function of chemical mediator. ده بقى اوقع يعني function لوحدها سؤال. طبعا لو قالك define هجيب الديفينيشن من تعريف الكيميكال mediator اللي هو اللوكال تيشو دامج، هتقول له at the site of the injury the degenerated and necrotic cells بتطلع chemical substance بيسموها chemical mediator. الفانكشن بتاعتها اربعة. اهم وظيفة للكيميكال ميديتور البازو دايلاتيشن، توسع البلاد فيسل في الحتة الانفليم. ودي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ حاجة رائعة. وانا ليه بوسع بعمل بازو دايلاتيشن؟ عشان ايه؟ عشان اجيب الجيوش اللي هتحارب. واما اعمل بازو دايلاتيشن هتعرفوا معايا هزود البرميابيليتي. اشهر حاجة بتشتغل وتعمل بازو دايلاتيشن هو مين؟ الهستامين. الهستامين مين؟ وبروستاجلاند. ونتيجة البازو دايلاتيشن الفاسكولاريتي البرميابيليتي بتاع الفيسل هتزيد، انكريز فاسكولار برميابيليتي. هو مين اللي عمل فاسكولار دايليتيشن اساسي؟ الاستامين والسيراتونين. وكتبعيه للفاسكولار دايليتيشن البرميابيليتي اللي بيحصل لها بتزيد، يبقى مين اللي بيزود الفاسكولار برميابيليتي؟ استامين البروستاجلاندين بتعمل كيموتاكسيس. ده انا هفهمك يعني كيموتاكسي وليس متاكسي تاكسي، وهنقعد نتكلم فيها اشهر حاجات بتعمل كيموتاكسيس الليوكوترينز. واخر حاجه كلمه كيموتاكسيس يعني بتجتذب الانفلاماتوري سيلز للحته دي. انتوا شفتوا في الفيديو ان الخلايا بتروح للحته المتدايره، اشمعنى تروح للحته دي وما تروحش للحته الثانيه؟ مع العلم ان البرميابيليتي زادت من على الناحيتين، لان في مواد كيميائيه بتجتذبها زي الكيموتاكسيس. هشرحها بقى بايديين. واخر حاجه بتعمل اذر افكت زي الفيفر زي الليوكوسايتوزيس، بتزود كريات الدم البيضاء في الدم اللي مسؤوله عن البين. كل دي حاجات رائعه جدا. الفانكشن اربعه: فازو دايليتيشن، ينتج عنها انكريس برميابيليتي، تجتذب الخلايا كيموتاكسيس اند اذر افكت. الكيميكال ميديتور على بعض. سؤال نظري مهم يمكن حتى منه صغيرة ديفاين ان جيفن اكاونت اون فانكشن، ما تحفظوش الوقت اساميهم قوي، مع الوقت هتلاقي الموضوع سهل. بصوا بقى معايا اللي جاي. الانفلاميشن رياكشن بيتميز من باسكولار فيز. بصوا البلاد بس في الحته دي الاول حصل له ايه؟ مش كونستريكشن، ترانزيت كونستريكشن. بعد كده حصل له ايه؟ دايليتيشن، وبالتالي بدات ترشح ميه، فبدا يزيد البرميابيليتي وبدات سرعه الدم في الحته دي تنخفض، وعشان كده بدا الصباع يبخن ويحمر ويوجع وما يتحركش، وسرعه الدم عماله تبطا مع الوقت. What this inflammation is an action or a reaction. reaction للاكشن. injurious agent بيمر بخطوات، بس الخطوات دي زي ما انتم متخيلين مش ورا بعض، ده هي اوفرلاب مع بعض. اول تغيرات بتحصل على مستوى الخلايا ولا على مستوى الفيسل في الحته اللي فين؟ على مستوى الفيسل. الفيسل بيحصل له ايه؟ بصوا في الاول بيوسع ولا بيضيق؟ بيضيق، بس ترانزيت في دقيقه، وبعد كده دايليتيشن. يبقى اللوكال فاسكولار تشينج اللي بيسموها الفاسكولار فيز اوف اكيوت انفلاميشن، اكتبوا عليها في اي دي لوحديها كده سؤال بسبع درجات. هو اللي لسه فرحت حالي ده، انا بوديت الصوره عشان بس تحيه ليك انك تقول ليه رائع. ورد الكونتريشن على الله. اربع تغيرات الفاسكولار تشينج. اول تغير يحصل ايه؟ دايليتيشن ولا كونتريكشن؟ ولا ده ولا ده. ترانزيان فازو كونستريكشن، ترانزيت كونستريكشن يعقوبه فازو دايليتيشن، ينتج عنه زياده البرميابيليتي، ينتج عنه سلوينج اوف ذا بلاد فلو. نشرح كل واحده كل واحده، هقول حصلت ليه وايه اهميتها. يقول لك لو اللي بيتكلم مجنون المستمع عادي، لو في حته دخلت فيها بكتيريا وحصل لها انجري، العقل يقول ان انا ازود الدم اللي يجي للحته دي ولا اقفل الدم اللي بيجي للحته دي؟ العقل يقول ايه؟ العقل يقول اقلل الدم بشكل مؤقت الاول. ليه؟ انا اقول لك، لان وانس على فكره الخالق واحد والخلق واحد والقانون واحد. في واحد اسمه اينشتاين، سمعت عنه؟ مات وهو بيعمل ايه؟ كليه. الكليه دي القانون. اينشتاين عنده اعتقاد، والاعتقاد صح عشان تبقى عارفين، وده 100% ان في قانون يطبق على كل العلوم، طبع الطب والهندسه والفلك والموسيقى والرقص واللي انت عاوزه. اكشلي ماتوا بيعملوا، لان مفيش حد هيوصل له، لان القانون الكلي مش قانون معقد والكلام ده خالص، ده حاجه بسيطه. قانون الكليه دي بتاع ربنا، لو احنا هنوصله هتبقى ليا مقام. اكشلي هديكم مثال عليه دلوقتي. الانجوريوس ايجنت ده حاجه مؤذيه صح؟ وبي وانس ان التيشو بيشوفوا، انت كلكم بتقولوا عاوزين نزود الدم عشان نحارب ونكسر ونعمل. الوقت لو انا قاعد اقوله في صدر وعمال اطلع اهو منتجم، واحد حاجه واقعه من عندك، انا مش في الاخوانا ولقيت حاجه واقعه، رد الفعل بتاعي من غير ما افكر ان انا اروح على الحاجه دي ولا كشت وابعد منها. انت لو انت قاعد وحاجه وقعت من على السقف فجاه تعمل ايه؟ وسترول غصب عنك. خالق بيقول كده ليه؟ لانك مش عارف ايه اللي واقع. ما ممكن اللي واقع ده يبقى صرصار، الصنصار هتكش ما بيش تكون الصنصار هتكش لكن اللي أقدر اللي واقع ديناصور بيعمل ايه؟ هتكش ويكمل جاري ودي الفكرة أول خطوة بياخدها التيشو يعمل ايه؟ الانجل واقع هو الانجل اللي واقع ده ممكن يبقى سكينة أروح أنا عامل فصل دايناتيشن عشان أموت ساعتها هعرف ان السكينة هشغل الكواجيليشن كاسكيد وهو اي حاجة غير السكينة او الفاسكولار انجري صرصار بالنسبة لجسم الانسان فبعد ما اعرف انه صرصار اخش على الدايناتيشن حد فاهم حاجة؟ عشان كده الخطوة الاولانية للاجابة على السؤال بس دي بروتكتف عارف ايه بروتكتف؟ حماية ما انت مش ضامن ما انت ممكن يبقى سكينة انت عارف ايه الحاجة اللي واقعة ديت؟ اول تغير في البيسل اسمه ايه؟ ترانزيت وتحت ترانزيت 7000 خط لان مش باين ده هيشوف الدنيا ماشيه ازاي ترانزيان فازل كونستريكشن ايه ده دايركت اريتيشن اوف ذا فيسل وانس ان البلاد فيسل وقعت عليه انجوريس ايجنت ده بيستيميوليت فازل كونستريكشن نيرف جوه الفيسل تخليه كونستريكت لوحده انتوا ما تعرفوش المعلومه دي واحنا بنيجي نشتغل عمليات هل يقدر لو شريان حتى اتقطع مننا حصل له مشكلة عاوزين نخيط شريان نعرف نمسك الشريان بجنينة ونخيطه ليه؟ لأن موجود عليه فازل كوليستريكتر نيرف لو لمسناه بجنينة لو لمسناه بجنينة يعمل فازل كوليستريكشن عنيف الدم اللي جواه يتجلط الشريان كله باص وعشان كده اخترعوا آلة بيستخدمها في الجراحة مقص كده بس ما بيقصش مقص يمسك الاربي من غير في آلة اسمها اربي سمعتوا عنها؟ اللي عمرها ما بتتحط على الارض مش طبعا تبقى حمار آلة تمسك الشريان من غير ما تعمل له الريتيشن فينفع نخيط فيه من غير ما يحصل له كونستراكشن الآلة دي يسموها بول دوب سموها ايه؟ تعرفوا بول دوب؟ ايه البول دوب ده؟ ده نوع من انواع الكلاب عارفين اللي هو سبايكي؟ ده بتاع تومان جيري ده اسمه بول دوب ليه سموه البول دوب بول دوب؟ وليه سموه الآلة دي بول دوب؟ يعني ايه كلمة بول؟ بول الدكتور الامريكاني في امريكا الكاوبوي دول بيبقى عندهم قطيع من البقر من التيران وبيخلوهم يرعوا في الصحراء ممكن جاموستين خمسه سته من دول يشردوا ويبعدوا بعيد الراجل بقى الكاوبوي فاضي عندنا في مصر الفلاح عنده جاموسه لو مات يموت وراها لكن هناك عنده مئات من الرؤوس عاد ربه كلب الكلب ده يقدر لو جاموسه شردت ينط فوق ظهرها ويهوهو عليها ويرعبها ويرجعها القطيع من غير ما يعورها اما عملوا قال تعرف تمسك الشريان من غير ما تعوره راحوا مسمينها بولدوج حد فاهم حاجه ماشي اكشن اول تغير بيحصل على الفيسل ترانزيان فازل كونستريكشن سببه ايه الدايركت ستيميليشن الفيسل يعمل فازل كونستريكشن فبالتالي هيقفل ترانزيان اكشن ايه الام بتاعه مكتوب عندهم بروتكتيف هو ده فكرته بيقعد مده قصيره قوي سكند تو مينتس يعقبوا بازو دايركشن يبقى اول خطوه ايه دايركشن ولا كونستريكشن ترانزيانت تحت ترانزيانت 7000 خط بعد كده اي انجوريس ايجنت بالنسبه لجسمنا ايه صرصار يبقى العقل اقول ان انا اجيب دم وبنود ولا ابعد واكش اجيب طب هجيب اعمل ايه بازو دايركشن هقول ايه اللي بيعمله وايه الام بتاعه ايه اللي بيعمل البازو دايركشن لسه قايلينها الكيميكال بيدير مين اشهر كيميكال بيدير يعملها؟ الهستامين والبروستاجلاند طب ايه الام بتاعه؟ سهل الام بتاعه ان هيبدا يعمل دايلاتيشن تعرفين الكابيلري بيت في جسمنا؟ ارتريون كابيلري فيو الدايلاتيشن بيعمل في مين؟ ارتريون والكابيلري انتوا ليه في الاكستنت ما اتكلمتش عندكم البنيول يعني الدايلاتيشن اكتر في الارتريون ولا في البنيول؟ في الارتريون يعني النت ريزلت الدم في الحته دي زاد ولا قل؟ زاد بدا يحصل هايبريميا دم كتير وبالتالي الافكت بتاعه هايبر يعني كتير وايمي يعني دم ان الحته الملتهبه بقى فيها دم كتير فعشان كده الحته دي بقت حمراء وعشان كده الحته دي بقت سخنه ريد هوت عشان كده بيسموا الحركه دي كلير فينومين سهلة خالص لو سبت واحد ورحت تديله على وشه بالقلم اول ما بلاش الوش بالقلم وانتوا صغيرين كلكم ضربتوا بالعصايه اما كنت بتضرب بالعصايه بعد الضربه مباشره بتبص على العصايه بتلاقي ايدك عامله ايه بيضه خط ابيض تحب تجرب خط ابيض شويتين احمر شويتين دورة. وعشان كده قال الصايع اللي بيضرب على طول كده قبل ما يضرب يعمل كده. ليه يعمل كده؟ يجيب دم كتير. فلما يجي ياخدها مفيش كونستراكشن، لان بعد كده اللي هيطلع الاستابيل كونستراكشن اللي حصل في الاول. يعني كل حاجه لها علم حتى ضرب العصيان. اول تغير بيحصل على مستوى البيسك ترانزيان فازو كونستراكشن يعقبه فازو دايجست. كل مره بقول ايه سببها وايه الايفكت بتاعها. يعقبه نتيجه الدايلاتيشن ده بيحصل ايه؟ البرميابيليتي بتزيد. انكريز باسكولار برميابيليتي فيبدا يترشح ميه وخلايا. هنا السؤال ليه البرميابيليتي في الحته الانفلين اللي هي كلمه برميابيليتي النفاذيه ادي ديت بلاد فيسل وادي دي حاجه اسمها اندوثيليال سيلز وادي ده خلايا ماتت وحصل انجوريس ايجنت موت خلايا هنا. بيقول لك في اول تغيرات في الفيسل كونستريكشن ترانزيت دايلاتيشن يوسع وبعد كده انكريز برميابيليتي عشان يبدا تطلع ميه وتطلع خلايا. ليه بيحصل انكريز للبرميابيليتي بسبب الكيميكال ميديت؟ طب الكيميكال ميديت ازاي بتزود البرميابيليتي؟ سهله جدا. مش انتوا عارفين ان البلاد فيسل بتبقى لاين بحاجه اسمها اندوثيليال سيلز؟ بصوا معايا الصوره اللي قدامكم ده كات سيكشن في الكاميرا. ايه الخلايا دي اسمها ايه؟ اندوثيليال سيلز. ده اي مشكله؟ This is the normal endothelial cells. This is the normal capillary. The chemical mediator, اللي هي زي مين؟ استامين وستاجلاندين. بتشتغل على endothelial cells. بتعمل فيها contraction retraction. فهم يعني كلمة contraction retraction؟ هي contract. نتيجة ان هي contract. هتطول ولا هتقصر؟ هتريتراكت. فبالتالي الفتحات ما بينها هتزيد ولا هتقل؟ يبقى بالتالي البرميابيليتي هتزيد. نعم. اول سبب لانكريز البرميابيليتي الوقت اندوثيليال سيل كونتراكشن ريتراكشن. ايه اللي هيعمل اندوثيليال سيل كونتراكشن ريتراكشن؟ اللي بيكلم ايه؟ لكن ممكن البرميابيليتي تزيد مش لو ده في صوره الكترو مايكروسكوب بجد دي دياجرام ده الكترو مايكروسكوب شايفين ده اليوم دي النورمال اندوثيليال سيل وتحت الكيميكال ميديتور دي الكونتراكتد ريتراكتد اندوثيليال سيل وشايفين الخط الاسود ده اللي عليه الاسهم دي الجابس اللي وسط نورمال ما بنشوفهاش لكن في الانفلاميشن شفناها. اول تغير ترانزيت كونستراكشن دايلاتيشن انكريز برميابيليتي. ايه اول سبب لزياده البرميابيليتي؟ اندوثيليال سيل كونتراكشن ريتراكشن بتوسع الجابس. نمره 2 اندوثيليال سيل دامج. ايه الاندوثيليال سيل دامج؟ مش اللي مانع الميه والدم يطلع هي الاندوثيليال سيل؟ طب ما الانجوريس ايجنت شخصيا ممكن يموت الاندوثيليال سيل يقطعها. لو الاندوثيليال سيلز باظت اتقطعت اتخربت البرميابيليتي يحصل فيها ايه؟ يبقى اول سبب اندوثيليال سيل كونتراكشن ريتراكشن. تاني سبب اندوثيليال سيل دامج. طب مين اللي يعورها؟ الانجوريس ايجنت شخصيا. اشهر اكزامبل عشان تعرفوا الفرق من اكتر الانجوريس ايجنت اللي اتعور الاندوثيليال سيل كان مرض فيروسي اسمه السمول بوكس. تعرف ايه اسمه سمول بوكس؟ اصلا السمول بوكس الكودل مش الكودل المائي الكودل الشيكن بوكس اللي هو بيجينا دلوقتي. الكودل ده اختفى خلاص من العالم. ده انسان عنده كودل. الكودل ده كان وباء بيموت لان هو كان بينجور الاندوثيليال سيلز فكل حته دخل فيها الفيروس الانجوريال سيلز باظت الاندوثيليال سيلز يبدا يطلع دم. هنا الدم ما متخربش عشان كده بيعمل هيموراجيك انفلاميشن. بس الحمد لله الوباء ده اختفى تماما لان اول تطعيم طلع ضد السمول بوكس واتمنع التطعيم سنه 74 اخر ناس اتطعموا الدفعه بتاعت تاني. كان زمان بيطعمونا يجيبوا بصره الثلاثي لحد كده ويشرطوا لك ما حدش فكره بيطعم ما حدش فكره خده لان اخر وباء وال WHO اعلنت دوليا ان تم القضاء على مرض الكوليرا كان اخر وباء في فلسطين واكثر واخر والناس الناجين لسه عايشين منه. تعرفوا واحد ممثل اسمه غسان مطر اللي بيطلع ده دايما زعيم عصابه وحرامي وصوته كده زباله ده عارفينه؟ ده كان ده فلسطين وكان في الوباء ده السمول بوكس 90% من الناس بتموت واللي بينبو بيشوه وشه، عشان ده لو خدتوا بالكم وشه يشوه وشه تحسوا مخرب. This is small box. بس الحمد لله الواد ما بقاش فيه الفيروس ده، ما فيش غير اثنين فيروسات موجودين في متحف الاحياء في نيويورك. وبعد احداث 11 سبتمبر كان في اشاعه ان الفيروسين هربوا، وبعدين اكتشف ان هم ما كانوش هربانين ولا حاجه. طبعا لو طلع الجدري هيمسح البشريه. الحمد لله مش حصل لي حاجه، ده طعم بتاعه مش موجود. يبقى اللي بيزود البرميابيليتي يا شباب، ايه اللي بيزود البرميابيليتي؟ نمره واحد اندوثيليال سيل كونتراكشن ريتراكشن، نمره اثنين اندوثيليال سيل دامج. يا اما الدامج دوت بالانجوريس ايجنت، لا اما ليكوسايد ميديت. يعني ايه كلمه ليكوسايد ميديت؟ هو اكشوال يا دكاتره، هو اكشوال مش الانفلاماتوري سيل هتطلع وهي طالعه ممكن تعمل ايه في الاندوثيليال سيلز؟ تعور الاندوثيليال سيلز، فبالتالي تزود البرميابيليتي. طيب سؤالك يا دكتور، الاندوثيليال سيلز دي بتلاين البلاد فيسل هتكونتراكت فهتريتراكت. مين اللي بتكونتراكت؟ اللي هي بتلاين الفيسل اهي، انا جايب لك الرسم. مش الفيسل اللي هو اللي بيكونتراكت يا دكتور، مش السموث ماسل. انت عندك حاجة ملزقة على حيطة هي كونتراكت، مش البس الوسع هي كونتراكت. واضحة ده؟ موجودة ده اجرام اول تغير. طب ايه المشكلة يعني ما البرميابيليتي زادت؟ ده حاجة جميلة جدا، لان البرميابيليتي ما زادت هيطلع الاكسولين. مين هو الاكسولين؟ يطلع مية وبعد كده يطلع خلايا. حاجة حلوة ولا وحشة؟ ايه؟ رائعة جدا. يبقى الافكت هيعمل فاسكولار ليكج، هيعمل فلويد اكسولين وبعد كده سيلر. اخر تغير على مستوى البيسل از فاسكولار فلوينج او ستيزيس. يعني يعني الدم في الحته اللي حصل فيها انفليميشن سرعته تزيد ولا تقل؟ تقل. ده كان سبب هزيمتنا 73. احنا ما نزلناش بس سبب المسخره اللي كانت حصلت لنا في نهايه 73. احنا بجد لا احنا مسخره 73 بجد مش تهريج، وكان حرب رائعه جدا واتمسخرنا في 67. كان حرب مسخره خالص اكشوال يا دكاتره. مش تعرفوا لو الناس العسكريين طبقوا مبادئ الجسم في الحرب والله ما في حد يحصل معركه. اكشوال يا دكاتره الحته اللي فيها الانفلاميشن بيجي لها دم كتير، لكن سرعه الدم في الحته دي لازم يبطئ. ليه الدم بيبطئ؟ هو انت في المرحله فيها مش البرميابيليتي زادت؟ البرميابيليتي لما بتزيد مين بيطلع الاول؟ الميه ولا الخلايا؟ الميه. ولما الميه تطلع كتير يبقى نسبه الميه جوه البسل كتير ولا قليله؟ يعني معناها اللزوجه بتاعه الدم في الحته دي عاليه ولا قليله؟ يبقى معناها سرعه الدم حصلها ايه؟ قل. وهو المطلوب اثباته. سرعه الدم تقل في الحته الانفليند، لان الدم في الحته الانفليند از فيزت. طب ليه فيزت؟ لان فقط ميه. نمره اثنين، هو انت اكشوال يا دكاتره مش قلت ان حصل اوبننج اوف كابيلاري بيت؟ يعني حصل بازو دايلاتيشن. اما يحصل بازو دايلاتيشن سرعه الدم بتتناسب عكسيا ولا طرديا مع البازو دايلاتيشن؟ افهمها لك. لو حد فيكم ماسك خرطوم فراح دايس على الخرطوم بعصه سرعه الميه يحصل لها ايه؟ لكن لو وسعنا الخرطوم السرعه ايه؟ يبقى بتقل سرعه الدم لسببين. السبب الاولاني زياده الفيسكوزيتي، السبب الثاني زياده الكابيلاري بلاد فلو يعني اوبننج يعني البازو دايلاتيشن. خلي بالك الانفلاميشن مش ستيبس، اتس انترمينجلد ستيبس. عارف يعني انترمينجلد؟ متداخلين كله بيعمل بعض، ما فيش حاجه فيها ديفكت، كله بيعمل بعض. تعيد تاني ايه قبل ما نعيد نخلص بس استنبطنا. انا قلت السبب ان سرعه الدم في الحته دي قلت. طب واحنا ليه عاوزين سرعه الدم في الحته دي؟ عشان الاول طلع ميه وبعد كده هتبدا الخلايا تطلع. ينفع الخلايا تطلع وسرعه الدم عاليه؟ لا لو الخليه طلعت وسرعه الدم عاليه تتفشش، وده اللي كان بيحصل في نهايه 73 عندنا. احنا كنا في حرب 73 عارفين اسرائيل بتفتكر طول عمرها وامريكا وكلهم شغالين بسيستم واحد، حاجه اسمها الذراع الطوله او الايدي العاليه. ايه اقوى حاجه بيلعبوا بيها دايما؟ الطيارات. اسرائيل كانت تملك الطيارات اللي هي الاباتشي، النسخه القديمه بتاعتها، ودي سرعتها بيوصل سرعه الطياره الهليكوبتر ديت لحد 240 كم في الساعه. واحنا بنملك طيارات كانت الهليكوبتر بتاعتها بتاعت اجبار البلود مش فاكر اسمها بالظبط، كانت روسيه، وسرعه الطياره بيوصل سرعتها القصوى 180 كم في الساعه. دايما اسرائيل كانت بتنجح في انزال الجنود ويعملوا حركات في النهايه الصغرى والكلام اللي انتوا عارفينه، واحنا عمرنا ما نجحنا في اي انزال. ليه؟ لان كان الطياره مش مذاكر البصمه في الحته دي. الطياره شايل عساكر زي ما الدم شايل عساكر اكيد بتبقى ثابته. كان يجي الطياره الاسرائيلي سرعته كام؟ 42. يجي بيمشي بسرعه قبل ما يخش منطقه الضرب، بس في لحظة يحس ان يلاقي ان هو ما يتضربش يقل سرعته خالص خالص خالص خالص، وبعد كده ما بيقفش ويخلي العساكر يرموا نفسهم وينزلوا ينتشروا، يرموا نفسهم وسرعة الطيارة 15 كيلو. في عسكري هيحصل له حاجة؟ ده بينط مش المظلة ولا أي حاجة. فأنا مصر عندنا 180 كيلو روح ما تضربش، وبعد كده بتضرب منك روح روح ناطين كلهم ينزلوا ميتين. فمين مش مين؟ سمكي والله ده كان بيحصل. اكشن يا دكاتره ده الدم في الخلايا، ربنا بيخلي سرعه الدم تقل عشان الخلايا لما تخرج ما تتفاجئش. تخيل خليه ماشيه بسرعه رهيبه الضغط 120 80 ورحنا مطلعينها من الخرم ورحنا نخطط خليه ثانيه هتروح من غير ما تحارب زي بالظبط العسكريه المصريه غريبه. انا الاثنين سبعه العسكريه كانوا بيضربوا ازاي؟ ده فاهم عارف لو اقول له اضربه اضربه على طول ما فيش زي ده. Local vascular exchange, vascular phase of acute inflammation is a VIP question. أربع نقط. ليس constriction وإنما transient vasoconstriction. يعقبها dilatation, vasodilatation. نتيجتها increased permeability and formation of exudate. And لتطلع السيلر exudate لازم نعمل stasis أو slowing of blood flow. ده هو سؤال VIP. لو نشوف الناس بدأت تفهم لأن الهدف الموضوع ليس في الدكاترة. الراجل ده عنده التهاب في أحد الفور أرض بدور الفور أرض المتبهج اللي فوق ولا اللي تحت؟ عرفت ايه اللي تحت؟ انسريت اند سوول. فبالتالي حصل فيه باسكولار تشينج. نتيجة الباسكولار تشينج هنكون سائل يطلع ريسل ديسيلر اكسليت، وهنخلي الخلايا تطلع ريسل ديسيلر اكسليت تطلع في الحته اللي اتنين. ايه ديس السبيس ده؟ تطلع في انترستيشن سبيس ما بين الخلايا، تطلع فين يعني؟ انت مش شفتهاش فيديو الخلايا بتطلع فين؟ دي هو في على تطلع فين دي؟ تطلع في استاد القاهره اللي في رجلينا ولا ايه؟ هيبدا يطلع حاجه الاول اسمها فلويد اكسيليت. فورميشن اوف ذا فلويد اكسيليت ده داري سؤال في اي بي. اكتبوا عليه في اي بي والفانكشن بتاعته لوحديها سؤال في اي بي. لو جه كله على بعضه من 7 ل 9، ولو جت الفانكشن لوحديها 5 درجات. الاشهر ان هو يجي الفانكشنز بتاعته وهي اللي تيجي. طب وليه الدكتور بتقول لنا كده؟ كل واحد على حسب، كل مربوط على قد دمه. ممكن واحد منكم يبقى مسلوق في النهايه ده في الذاكر ده، انا عاوز اذاكر حاجه وخلاص واضمن ان شاء الله لو جالي دي او دي هي بقى حافظها، يبقى الفانكشن كل نقطه فيها بدرجه. فورميشن اوف ذا كلاود اكسليت، الحته الملتهبه هيبدا يطلع ميه في الحته اللي ملتهبه دي. طب ازاي هتطلع ميه؟ عشان اقول لكم ازاي الميه هتطلع هرجع بيكم للفيزيولوجي لحاجه اسمها، انتوا خدتوا حاجه اسمها فاكتور افكتنج موفمنت اوف ذا فيسل اوف ذا فلويد اكروس ذا فيسل وول. فاكرين حاجه زي كده؟ في عوامل بتتحكم في مرور السوائل من والى الدم، صح كده؟ ادي ده بلاد فيسل وادي دي الخلايا، والخلايا ديت السبيس اللي بينها ده اسمه الانترستيشن سبيس، بس ده مش سبيس، ده الخلايا ملزقه ببعض. اكيد انتوا عارفين المعلومه ديت، بتبقى ملزقه بحاجه اسمها الجراوند سبستنس. كان انا بتكلم في سوري. اول فاكتور كان بيتحكم ان الميه تخش البيسل او تخرج من البيسل كان من جوه واحد الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر ضغط الدم جوه الفيسل. الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر نمره واحد ده بامبنج ولا ساكينج بريشر؟ يعني بامبنج يعني طلع الميه. اول سبب لتكوين الفلويد اكسوديت بالعقل يبقى انكريس ولا ديكريس الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر؟ انكريس. طب ليه هو الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر هنا زاد ولا ما زادش؟ زاد. طب ليه زاد؟ عشان البلاد فلو زاد. طب وليه البلاد فلو زاد؟ لان الفازو دايليتيشن كان بيخف الارتريول والكابيلاري والبنيول يبقى المفروض ما يزيدش الضغط. لكن انا قلت لكم جمله مش موجوده في الكتاب، بيخف مين اكتر الارتريول ولا البنيول؟ يبقى بالتالي الهيدروستاتيك بريشر هيحصل له ايه؟ ايه اول سبب لتكوين الفلويد اكسيديت؟ زيادة ولا نقص؟ فضوع من جوه لبره، زيادة الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر. تاني سبب بدأت تعمل فورميشن اوف فلويد اكسيديت الفاكتور الثاني الفاسكولار برميابيليتي. الفاسكولار برميابيليتي في الانفلاميشن زادت ولا قلت؟ زادت ولا قلت؟ يبقى بالتالي دي ساكينج ولا بامبي؟ بامبي، لان اكل الضغط دايما في البيسل اكتر من تيشو، يبقى حصل انكريز فاسكولار برميابيليتي. بس بقى عاوزك تركز، الفاسكولار برميابيليتي زادت هو نورمال اللي مسموح ان يطلع من الارتريولال اند والكابيلاري، ده عباره عن راجح اللي هو بيسموه الانترستيشن فلويد اللي هو سائل الميه. هل بيبقى فيه بروتين كتير؟ لا. وبالتالي الوزن الجزيئي الكثافه الجزيئيه بتاعته سبيسيفيك جرافيتي عاليه ولا واطيه؟ في خلايا ولا ما فيهوش؟ في بروتين ولا ما فيهوش؟ قليل جدا اللي هو الفايبرينوجين. لكن هنا مش ترانسليت اللي طلع هنا بسبب البرميابيليتي اكسيونيت. طلع حاجه اسمها ايه؟ اكسيونيت. الاكسيونيت اللي طلع ده البروتين كونتنت اللي فيه واطي ولا قليل؟ واطي ولا قليل؟ واطي ولا كتير؟ الاكسيونيت كتير، فالبروتين كونتنت فيه اكتر من 3 جرام برديسيلين. وبالتالي السبيسيفيك جرافيتي بتاعته عاليه ولا واطيه؟ عاليه عشان فيه بروتين كتير. في فايبريشن كتير ولا ما فيهوش؟ في. هذا هو الفلويد اكسيونيت. اكسيونيت يعني ده سؤال في الشفه. نتيجه زياده الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر هيطلع ميه ترانسليت. اما يحصل البرميابيليتي تزيد هيطلع الاكسيونيت اللي هو له هاي سبيسيفيك جرافيتي هاي بروتين كونتنت هاي فايبريشن. اللي ما يعرفش الفلويد اكسيونيت اللي انا بشرحه ده اقوله لك بسهوله، حد فيكم قبل كده اتلسع في صباعه؟ اما بيتلسع بيطلع ايه؟ بوريرا. عارفين بوريرا؟ عارفين كلمه بوريرا دي كلمه لاتيني؟ جايه من كلمه بولي؟ بولا يعني بوريرا اللي هي فقفوقه. عارفين فقفوقه؟ مش بيبقى جواها ميه؟ عارفين الميه اللي جوه ديت؟ ده انفلاماتري فلويد اكسيدين. مفرقعه ولا ما مفرقعاش؟ لو فرعناها يبقى بهايم، لان احنا هناخد دلوقتي الفانكشن بتاعها فرع لوحدها، سيبها تقع لوحديها. لا بوضع الحين المفروض ما تقعش لوحديها. اقول لك ازاي. اول حاجه بتخلي الميه تطلع زياده الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر. تاني حاجه زياده الكابيلاري برميابيليتي. طبعا السبيسيفيك جرافيتي بتاع الترانسليت بتبقى اقل من 1015، لكن في الاكسيونيت اكتر من 1015، في حدود 1018. طيب يبقى واحد كابيلاري هيدروستاتيك بريشر يزيد، اثنين برميابيليتي تزيد اطلع بره، ثلاثه انتوا عارفين يا شباب ان في حاجه اسمها التيشو فايت التيشو اوزموتيك بريشر. حاجه اسمها ايه؟ يعني التيشو اوزموتيك بريشر يعني الضغط الاسموزي بتاع ده بتاع التيشو الانترستيشن اوزموتيك بريشر. الضغط الاسموزي بتاع التيشو يسحب ولا يضخ جوه البسل؟ يسحب. طيب وفي حاجه اسمها الفاسكولار اوزموتيك بريشر. هو مش صح اسمه اوزموت، المفروض نسميه اوزموت لو انتوا فاكرين، اللي هو بسبب البروتين. ده ساكينج ولا بامبنج؟ ساكينج. يقول لك في الانفلاميشن التيشو اوزموتيك بريشر بيزيد، لكن الفاسكولار اوزموتيك بريشر بيقل. طب ليه؟ هو مش في بروتين طلعت؟ البروتين اما طلعت قللت الاوزموتيك بريشر جوه الفيسل وزودت الاوزموتيك بريشر بره فهينتج عنه مور فلويد جدا. بيكون الفلويد اكسيدنت بثلاثه ميكانيزم. ممكن اقول لكم تقسيمه ثانيه انا عن نفسي احب اسالك في الشغل في مين فاكتور بتكوين الاكسيدنت مين هو؟ انكريز بيرميابيلتي. وفي تو فاكتور بيساعدوهم زيادة الكابيلر هيدروستاتيك بريشر وزيادة التيشو اوزموتيك بريشر ونقص الفاسكولار اوزموتيك بريشر. مفهومة الكلمة دي؟ لأن البروتين بتنتقل من البسل للجزء ده. ليه بس معلومة لازم تعرفوها؟ الكمية بتاع الفلويد اكسيدنت مش كلها ثابتة، بتعتمد على حاجتين تايب اوف انجري اند تايب اوف تيشو. أديك مثال، أنا لسه دلوقتي بقول لك فور اكزامبل لو اتحرقت بيتكون فلويد اكسيدنت كتير لدرجة انك بتشوفه. لكن لو واحد اتدب القلم على وشك هل وشك بيبقى كده ويفقفق؟ لا. ليه؟ لأن اكشوالي تايب اوف انجري الفلويد اكسيدنت بيبقى مشهور او كتير قوي في انجري معينة. فور اكزامبل البيرن بيطلع ضده مية كتير، عارفين ليه؟ عشان تقلل الليتنت افكت. شوف اللسعه اللي انت بتلسعها ديت ترانزيت، لكن بيفضل الحراره موجوده في الحته دي بتقعد تعمل الدمج، فربنا بيطلع ميه كتير عشان يقلل الحراره. الهايبر سنسيتيفيتي لو انت حساس من حاجه محتاج تطلع ميه عشان تعمل لها دايليوشن. الفيروس كلنا في فصل الشتاء كمان شهر كده وهتلاقوا في عيال كتير يصحوا الصبح يلاقوا فسفيس بيضا طالعه عند بقهم، عارفينها دي؟ ده فايرال انفكشن اسمه هيربس سيرفكس، الحزام البسيط. مش حد يصحى الصبح كده الاقي فسفيس بيوجع كده ومليانه ميه؟ عندنا في مصر دي عشان تبين لكم بس ان المصريين عندهم حضاره عاليه جدا، يعني دايما ما كانوا بيسالوا نفسهم ليه؟ بيحاولوا يفسروا ان شاء الله غلط. الفسفيس اللي بتطلع الصبح في البق دي اللي مليانه ميه ده فلويد اكسيدنت، ده فايرال انفكشن بيسموه عندنا في مصر المنشقين. الناس دي الاذكى الصعيده اللي بحروا صعيد طبعا يا راجل صلي على النبي بحروا ازاي؟ صعيد اذكى 1000 مره لان هم الابتداء الطبيعي للفراعنه. اكشولي بتوع الصعيد ووجه يبني بيسموا الحركه دي ايه؟ بيسموها ايه؟ بيسموها حراره. يا اخي انت نمت بالليل؟ في سخونيه جوه في جنفك؟ كانوا طلعوا في سخونيه؟ انت لاسع بقك؟ هم شافوا الانسان لما بيتكسر بيطلع له كفوها في صباعه. فبالتالي السخونيه اللي طلعت دي ده ساعتها كانت طلعت لك في بقك بيسموها حراره. بتوع اسكندريه يقول لك لا بيسموها عطش. يقول لك بس انت نمت بالليل عطشان. ربنا طلع لك الفهاجين دي عشان تضعف وتشرب. الانسان خلق ليفسر، لو ما فسرش بيحس ان هو متضايق. الانسان عمل اي حاجه لها التفسير طبعا، ولا هي عطشه ولا هي حراره، بس كويس ان هم فسروا لان في شعوب ثانيه ولا حطت في دماغها. اللي بيطلع دي هي اللي بتطلع كده وخلاص، احنا مالنا بتطلع وخلاص. لكن المصريين فسروها اكشن. هي ايه؟ هي عباره عن فايرال انفكشن. والفايرال انفكشن او الهايبر سيستم او البيرن ربنا بيخلي فلويد اكسيدنت كبيره كبيره. نظام تاني بتفرق على حسب التايب اوف تيشو. لو حصل انجري للتيشو لوز، عارفين يعني ايه تيشو لوز؟ يعني المسافات ما بين الخلايا كبيره ولا قليله؟ كبيره. يبقى الهيدروستاتيك بريشر ما بين الخلايا كتير ولا قليل؟ الهيدروستاتيك يبقى قليل لان مفيش حاجه مايله للسبيس ده، هو تطلع ميه كتير. اديكم المثال، لو جيت واحد وضربته قلم على وشه وجيت واحد بنفس قوه القلم دوت اديته له في السكروت، مين يغرب اكتر؟ ما تعرفوش السكروت انا هقول لك، على وشه او في عينيه مين يغرب اكتر؟ عينيه، لان العين دي لوز تيشو. مش واحد يبقى عينهم منفخه كده؟ السكروت دي بقى تشوفها لا قصه زي الزفت. حسب الله كل ما افتكرها، لان السكروتم لوز. شوف السكروتم لوز ازاي؟ اكتر حته لوز السكروتم والاورج، اكتر حته كومباكت البول. لو خبطت في العظم هل العظم نفسها بتورم؟ لان مفيش مسافه تقدر تطلع فيها الفلويد اكسيدنت. يركب في قديم الزمان مش قديم الزمان، من سنتين البنت الكبيره سوسو راحت تقول لك ايه؟ صوم طيبين يعني. فاول يوم جاي لها حزينه خالص، تقول لي يا بابا في ناس كبيره جدا دلها دابة عليا. قال طويل كده، قلت لها ابتدائي يعني بس هي وزعه خالص. طلع حبيبي بيقول له ادبه يعني حاول ان انت تتجنبيه، قال انت والله انا مش عارفه، وبيقول له ادبه وتكررت الشكوى. فبنتي بقى حبيت اديها نصيحه للعمر كله، قلت لها ما تحاوليش تحتك بيهم ولا هيفعصوك يعني. انت عارف طبعا ان احنا كنا في مدرسه البنات بتضرب على طول يعني لو حد فتح بقه. فحبيت ان انا اعلمها حاجه ودي مفروض بيبقوا عارفينها. قلت لها ما تلاقي الواد الطويل ده اهو قدامي يجي يغلس، تروحي انت تبوزي الجزمه ساعات في التيبيا، يعني التيبيا الصف تنس ريفلكس، لو واحد رادع بالجزمه في التيبيا ريفلكس من غير ما يفكر على طول ريفلكس فليكشن للنين هيروح نازل زور طويل. هي ما تقدرش تجيب الاسكوره بالشلوطه في الاول. فليكشن للنين وهينزل لها على طول يا حبيبي ببطن رجلك وفي الاسكور كده باظوا فيك الاتاك. بعد كده اعملي فيه اللي انت عاوزاه، هو قدامه ربع ساعه هتقول انت مشيت وعملت اللي انت عاوزاه. وقعدت ادربها ونلعب مع بعض وكلمتها. حلو الكلام؟ في حاله ان حد يغلس عليك يا ماما ماشي. ده دلوقتي ساعه كام وقت؟ 8:30 تليفون من مدير المدرسه تحضر حق تاني يوم. طب ممكن ناجلها بيه؟ معلش عندي بس حصه هاجي على طول. طب بسرعه الحق في مصيبه بتحصل. رحت دخلت والله العظيم كنت قاعد على المكتب اربع شباب زي اول ما فتح الباب كده انا ليه كده يا حبيبي دوت انت برضه معلش الصراحه دي وحشه قوي. انا حبيبي كل دول غلسوا عليكي؟ قالت لي ولا واحد غلس عليكي. امال ايه؟ قالت لي انا حبيت اجرب. والله الواد من دول والله العظيم سكروم قد كده يجي سكروم قد كده ورد يعني الجيش وهنا لوز. طب يطلع في دوله اكسيدين الواد اقسم برب العزه مين يتقرب من المدرسه كله ياخد نفسه. اكشولي الاماونت اوف ليون اكسيدين تعتمد على التايب اوف تيشو كميه كبيره في اللوز ولا الكومباكت تيشو. لوز اند التايب اوف انجن اكتر حاجه الفايرال انفكشن اند هايبر سيستم. دكتور معلش اوفر لان اللوز تيشو مفيش سبيس مش مليان حاجه يعني الاوزموتيك اللي هيرتب البريشر بتاعه واطي فاهمك. البلاط او السيراميك ده الغلاف مش بيحطوا اسمنت اسمنت ابيض ما بين كل سيراميكا وسيراميكا ليه بيحطوه؟ الجو في بعض ما يلزق من تحت يا معلم عشان يملى السبيس ده ويرفع الهيدروستاتيك بريشر ما بين البلاطين عشان لو تيجي تقل الميه ما تتحولش بالشو ديت. فهمت ولا ما فهمتش؟ ما ما يكون في سبيس ما بين الخلايا يبقى الهيدروستاتيك بريشر واطي فبالتالي الميه ترشح وتتخزن في الحته دي. انتهى؟ طب يبقى زياده الهيدروستاتيك بريشر زياده البرميابيلتي زياده التيشو اوزموتيك بريشر النقص الفاسكولار اوزموتيك بريشر. طيب ايه بقى ليه ربنا خلق الحته الملتهبه يطلع لها ميه؟ ايه بقى الزروطه دي وجع الدنيا؟ فانكشن اوف ذا انفلاماتوري فلويد اكسيديت لوحده سؤال بي اي بي بخمس درجات. يا اما يجي لك انفورميشن كله 7-9 يا اما يجي لك الفانكشن اكشوال الفانكشن زي ما انتم شايفين 5-6 نقط كل نقطه منها بدرجه. ليه الميه في الحته الانفلامد تقطع؟ اول وظيفه لها الدايلوت تتوطى تخفف مش الانجوريس ايجنت ده ممكن يبقى اسيد. لو طلعت ميه في الحته اللي فيها الاسيد كتير هيحصل ايه تركيز الاسيد ده؟ هينزل. يا راجل ده لو وقع عليك اسيد هتروح في الحنفيه وتحاول تفتح ميه عشان تغسل تقلل تعمل دايلوشن. ممكن يبقى بكتيريا كميه البكتيريا يقل فيروس وعشان كده الفيروس البارتكلز كتيره ربنا يخلي يطلع لها ميه كتير. الحراره نفسها الهيت ما هي دايلوت الليتنت افكت اوف هيت. ايه اول وظيفه الفلويد اكسيديت؟ دايلوت. نمره 2 برينز يحضر للحته اللي فيها الانفلاميشن. يحضر ايه؟ هو مش في انتي بودي هتيجي في المنطقه دي في برينز اند بودي. هو مش في كيميكال ميديتور جايه من معاه كيميكال ميديتور. هو مش في انفلاماتوري سيل هتيجي الانفلاماتوري سيل بتمشي في الهواء لازم تسمح في ميه. هيجيب inflammatory cell. أول function it dilute. تاني حاجة it brings. تالت حاجة it brings تاني. Bring ايه؟ Bring حاجات تانية زي الأوبسلين. هشرحها بالتفصيل. الأوبسلين دي اللي بيسموها المقبلات أو المشهيات. حاجة تتحط على البكتيريا عشان تفتح نفس الماكروفيج أو المايكروفيج عشان تاكلها. بيجيب انتي اوكسيدان انتي توكسين اتسيترا ات دايلوت ات برينز ات برينز. بس رابع واحده لازم تتفهم كويس. هو الانفلاماتوري فلويد اكسيوديت از اكسيوديت اور كونسوليت. يعني اكسيوديت يعني هاي بروتين كونتنت. وايه اشهر بروتين كونتنت طلع؟ فايبرينجن. الفايبرينجن اللي طالع في الانفلاماتوري فلويد اكسيوديت لوحده له ثلاث وظائف. الحته الانفليمد فيها اندوريس ايجنت. الفايبريشن لما يطلع مع الفلويد اكسيديت هيتحول انتو فايبرين. يبقى اول وظيفه الفايبريشن اللي طلع عمل لوكاليزيشن. عمل ايه؟ يعني لوكاليزيشن حوط الحته الانفليمد يا اما دايركت لوكاليزيشن يا اما قفل الليمفاتيك عشان يمنع ايه؟ يمنع السبريد. لان لما كانش في الفايبريشن ديت كانت البكتيريا هتمشي على اللي جنبيها وتخش في الليمفاتيك وتوصل للدم. اول وظيفه الانفلاماتوري فلويد اكسيديت الدايليت. ثاني وظيفه البرينز. ثالث وظيفه البرينز. رابع وظيفه في فايبريشن كتير. ايه اهم وظيفه الفايبريشن؟ نمره واحد لوكاليزيشن يا اما دايركت يا اما بالاوبستراكشن اوف الليمفاتيك. ثاني وظيفه ما الفايبريشن هيتحول لفايبرين مش وور. ركزوا الفايبرين مش وورك او نيت وورك. ايه الفايبريشن هيطلع والحته دي اللي فيها البكتيريا هيجي هنا ويتحول لفايبريشن مش وورك بالمنظر ده. اللي هتستخدمها الانفلاماتوري سيلز كسقاله سكافولد كطريق تمشي عليه عشان تروح تاكل البكتيريا والجوريس ايجنت. يبقى بيدي مش وورك تمشي عليها الانفلاماتوري سيل عشان تروح تحارب. طب بعد الحرب مش في بقى خلايا باظت محتاج ان انا اعوضها بفايبرس تيشو او اعوضها بخلايا تانيه. هتفضل السقاله دي موجوده عشان تمشي عليها الفايبروبلاست عشان تعمل اعاده اعمار. يبقى الفايبرينجن اللي موجود في الفلويد اكسليت لوحده له كام وظيفه؟ ثلاثه. نمره واحد دايركت لوكاليزيشن يا اما دايركت يا اما ابستراكشن اوف الباك. نمره اثنين بيدي مش وورك تمشي عليه الانفلاماتوري سيل عشان تحارب. وبعد الحرب مش وورك موجوده السقاله عشان تمشي عليها الفايبروبلاست عشان تعمل اعاده اعمار. فلكن للاسف في بكتيريا وسخ الجسم يطلع فايبرينجن يتحول لفايبرين. هي تطلع بلازمين او حاجه اسمها سبريدنج فاكتور يكسر الفايبرينجن. بعدكم تبقى البكتيريا دي بتعمل لوكالايز ولا ديفيوز انفلاميشن؟ ديفيوز. سم البكتيريا دي بتباع في السوق ب 4000 جنيه. ايه ده؟ سم البكتيريا بتباع؟ اه. ما سمعتوش عن حقنه اسمها ستريبتوكينيز؟ عارفين لو واحد جاله ترومبوز في القلب في الكورونري وعرفت ان تشخصه وتوصله للمستشفى في خلال اربع ساعات يخش البسطره وينقطوا نقطه من ستريبتوكينيز على الجلطه تدوب فيرجع الشرير يتفتح تاني من غير ما حته القلب تموت. هو الهيبرين اللي كسر الجطا؟ امال الهيبرين بيعمل ايه؟ بيمنع تكوينها. عشان كده ستريبتوكينيز استخدم كدواء. اول وظيفه الدايلوت البرين البرين. في فايبرينجن لوحده له كام وظيفه؟ ثلاثه. اكشولي الوظيفه الخامسه الانفلاماتوري فلويد اكسيديت. هو دلوقتي يا دكاتره لما طلعت عساكر عشان تروح تحارب الحته الانفلام العساكر دي مش عاوزه تاكل؟ مين اللي هيجيب لها النيوترنت عشان يغذيها؟ الانفلاماتوري فلويد اكسيديت. مفيش جيش من غير سبلاي. وده اللي كان برضه من احد الاسباب بتاعت النهايه 73 اللي ما كانتش لطيفه. تعرفين لما عملوا الثغره راحوا محوطين الجيش المصري. صح عارفين المعلومه دي؟ وبعد كده راح واخد الاوامر ان الجيش المصري يعمل ايه؟ يحوط الجيش الاسرائيلي والجيش المصري جوه. مشكله الجيش المصري الجيش الاسرائيلي عاوز يوصل له اكل. فاهمين حاجه؟ فكانوا بيعملوا مع بعض الاتفاقيه العساكر دفعوا مع بعض. عشان تدخل لي اكل لازم تدخل الناس اللي جوه اكل. القصه كلها مفيش جيش من غير ما ياكل. فمين اللي بيسبلاي المسؤول عن التغذيه في الجيش بتاع الجسم؟ بيعمل اكس ليه. طب وبعد ما الجيش ياكل مش هيعمل بي؟ مين اللي يشيل الويست برودكت ديت؟ مين اللي بيشيل الويست برودكت؟ ما هو نفسه اللي بيشيلها بس بيشيلها ويرجعها في الانفاكت. يبقى ات سبلايز نيوترينت ودرين برودكتس اوف انفلاميشن. طبعا الجيش عندنا بيعمل الدكرين في الصحراء، الصحراء واسعه الله يكرمك. اكشولي ست وظائف، الدايوت البرينز البرينز في فايبريشن وبيسبلاي وبيدرين. الانفلاماتوري فلويد اكسيديت لوحده سؤال في اي بي، الفانكشن لوحديها سؤال في اي بي. في اي سؤال؟ انا ما خلصتش. الساعه كام؟ الخمسه دي هي الشفه كلها. الفيت ايه مصير الانفلاماتوري فلويد اكسيديت؟ هو ايه مصير الترانسولين؟ هو نورمال مش في ميه بتطلع من الفيس للخلايا وبتقوم بالوظيفه بتاعه ان هي تعمل ايه؟ الترانسولين العادي بيسبلاي نيوترينت ويشيل ويست برودكت صح؟ بيسبلاي اكسجين كمان بس الترانسولين يرجع فين؟ البيت صح ولا انا غلطان؟ لكن هل الانفلامات الفلويد اكسونين ينفع يرجع للبيت؟ ليه؟ لانه هاي بروتين كونتنت لا يسمح له بدخول البيت. ربنا خلق فيسل في جسم الانسان يعرف يشيل الحاجات اللي هي هاي بروتين كونتنت. ما هو هذا الفيسل؟ الليمفاتيك. عشان كده ربنا خلق اللاكتيانز او الليمفاتيك بتاعت الانتستين عشان نولد الامتصاص. انتوا متخيلين ان الامتصاص بيبقى على الدم؟ ما عدا البورتال بلاد بس هو اللي بيبقى فيه هاي بروتين كونتنت، لكن اي حته ثانيه الانفلامات الفلويد اكسيدين ما ينفعش يرجع للبين، لازم يرجع عن طريق الانفاك. وبختك بقى يا مبتين لو مناعة جسمك كانت حلوة يبقى معناها البكتيريا والتوكسين والبلاوي اللي في الحتة بتاعت الانفلين حصل لها ايه؟ اتكسرت. فبالتالي لما يرجع يبقى استرايل ولا في بكتيريا وفي سموم؟ استرايل. ويبقى كده الانسان خف وزي الفل. لكن لو كان بيستعبط وطلع الانفلامات الفلويد اكسيدين وما قدرش هياخد البكتيريا ويرجعها في الليمف فيسل فيعمل انفلاميشن في الليمف فيسل. ليمف يعني ليمف وفيسل يعني انجيو يعني يعمل ليمفانجايتس. يعني ايه مش ليمفانجايتس؟ انفلاميشن او ليمف فيسل ويوصل لللمف نود فيعمل ليمفادينايتس. ليمف يعني ايه؟ ليمف وادينو جلان. ليمفادينايتس انفلاميشن او ليمف نود دي اللي احنا بنسميها الحيل. لو واحد فيكم كتير قوي من دكاتره الاسد بيقع في المقلب ده، لو واحد فيكم استع رجله مجروح ولا اتعور ولا في تعويره في رجليه تحس كده ان في كور في الحته ديت، دي اللي بيسموها عندنا في الفلاحين يقول لك عنده حيل في خن الورك. هو ده الكلام ده؟ خن الورك. انت عارف تشتغل ان شاء الله في امريكا؟ هتكفر ابو طيش تاني. دي اسمها ليمفادينايتس، انجوينا ليمفادينايتس. واحده ست ايديها اتعورت ولا حاجه يبقى في كلاكيع عنق، يعني بيحطوا فيركس عارفين الحاجات اللي هي بتاع مزيل العرق ده، لان البلوت تبقى قد كده لان اكشن دي بيعمل انفلاميشن. في بقى بهايم تانيين الليمف نود اللي بتدرين التونسل. يلا يا راجل وجع دماغ من جاجلو دايجستر. التونسل يطلع تحط صباع كده تحسها التونسل ما تحسش. ليه التونسل ما تحسش؟ لان فوق ده فراج ماورس المايلو هيار ما تحسش. التونسل ايه؟ لو التونسل بتتحس دكاتره ليه بيجيبوا الطن ديبريسور ابو شيرين ويخسروه ويبصوا بيها؟ بس في دكاتره ما يعرفوش المعلومه دي. يجيبوا عيان ويزول يوجعك دورين كده عندك ليه؟ ده حيوان ده. ده 90% مننا عنده جاجلو دايجستس كبيره. ده انا شايل لوز بحط ده ايه؟ حسيت الجاجلو دايجستس؟ حد واحد فيكم ما عندوش الجاجلو دايجستس الكبيره؟ لازم. ده انت بتبيع يا جدعان اللي ما بنشمه بنبي. اكشولي ده اللي بيسموه الحيل. ده ايه تاني؟ الفيت بيرجع بالليمفاتيك. لو ما فيهوش بكتيريا هيرجع وما فيش مشكله، لكن لو فيه هيعمل ليمفانجايتس اند ليمفادينايتس. وبعد كده الليمفاتكس بتصب فين؟ الدم. لو كانت كميه البكتيريا كتيره الليمفاتك هتخش في الدم، فبالتالي الليمف اللي هيخش في الدم وفي بكتيريا يعمل لنا مواضيع على كلها يعمل لها بكتيريا. يعني كلمه بكتيريا بكتيريا بكتيريا في الدم يعمل لها توكسينيا. يعني توكسينيا سم في الدم. يعمل لها سبتسيميا يعني بكتيريا وسم في الدم. يعمل لنا بايميا. بايو يعني بس بيقول بس في الدم يصبر. معلش دي اخر نقطه وهقف. ايه الفرق بين كلمه انا بشرحها بعد كده بالديتيل بايو؟ ايه الفرق بين كلمه بايو وبايرو وبايو ومايلو ومايو ومايلو؟ بايو دي يعني ايه؟ بايو يعني بس صديق، لكن بايرو مراج. واحدة ست تقول لي بنتها والنبي بتيجي تعملي البطاطس وهتدخليها الفرن وحطيها في طبق البايركس. امال البايو؟ بايو بايو كيمستري. امال بايلو؟ انا عارف ما انا مدخل السوفت وير مش عارفه. انسايتس صمت الفرن. بايلو يعني بنت، يقول لك بايلو نفرايتس يعني التهاب الكلى وحفاظ الكلى. امال مايو؟ ماصر التاني مش تعرفوه. امال مايرو؟ مارو مارو مارو مش بوم مارو مارو بس نخاع، لان نخاع الشوكي بيسموه مايرو مايرو مايرو بس. بايميا في عيب بتستذكر، يقول لك بايميا بايو بس وايميا دم بس في الدم، مفيش حاجه اسمها بس الدم. بايميا السيبتك امبلايد بس زي ما احنا هنشرح. قبل ما نمشي النهارده انا اتكلمت على الديفينيشن اوف انفلاميشن، اتكلمت على التقسيم الايديولوجي بتاعه، اتكلمت على تاسيسه، خدت الاكيوت انفلاميشن اول خطوه لو كان ديتو ده بالانفلاميشن كلينيكال ايجنتور، ثاني خطوه خد الباسكولار كين وخد الفورميشن اوف الايديولوجي اكسيدات. النهارده في اسئله البي اي بي من الاول، انا اقول البي اي بي بس الايديولوجي في اي بي ستامب. خدنا بعد كده الكيميكال ميديتور نظري مهم مش في اي بي، خدنا اللوكال فاسكولار تشينج في اي بي لوحديها كده بلد، خدنا الفلويد اكسيودين كله على بعضه في اي بي، واهم حاجه في حاجه اسمها ايه؟ الفانكشن. اي استفسار؟